عشان كده العيان في مصر لما يجي يكسر عنقول الادرينالين بيقول له بص على اللون بتاعه لو لقيت دول مش بير ما تاخدهاش، لان معناها انها تحولت الى توكسيك هرمون. بالنسبه للفارماكوكينيتكس بتاعت الادرينالين، انت عارف ان هو ليه بص اورال، فلازم تقول لي هيتاخد ازاي؟ سبكتينيوس كويس، لان امتصاصه هنا مش سريع قوي، لان هو نفسه بيضيق الشريط بتاع السبكتينيوس. انترماسكولار خطر، كتاب القسم حتى ما قالهاش. ليه بقى؟ هو بيمتص كويس قوي. لكن المشكله ان هو ممكن يعاني ضغط ويعمل اريثميا، فبرضه لو هيكون انترماسكولار في الامتحان قول ان هو ممكن يستخدم، بس بيبقى فيه خطوره شويه ان هو يشتغل بسرعه ديو تو رابيد ابزوربشن. الانترافينس ممنوعه. لكن لما تتفرج ان شاء الله في الانتنسيف كير هتلاقيه بيدو انترافينس، بس مالناش دعوه. اللي خاف منه انترافينس لثلاث اسباب. اكيوت هايبرتنشن، ده ممكن يعمل هيموريدج سليبر. مش بس تكدار ده بقى، احنا دخلنا في مشكله اسمها فنتريكولار اريثميا، واخطر نوع منها اسمه فنتريكولار فايبريشن. القلب بيقف من كتر ما هو فيه اكسلتابيلتي عاليه. والحاجه الثالثه بقى اللي هو الريفلكس ادرينالين ابنيا. لما بشغل البارو ريسبتورز هبط الريسبيرال ريسبتورز. مع ان المفروض الادرينالين ده بينشط الار سي، لكن لما يعلى فجاه في البلاد بيحصل في البدايه انهبيشن فولو باي سيكيوريشن. طيب بتاخد ايه كمان غير الانجكشن؟ انتراسوكي في حالات الكارديك ارست، ويتاخد نوكل بقى انهاليشن، و اي دروبس في الجلوكوما، وليس الباش في حالات التدليك الانف في الجسامين الانسان. طيب عرفنا الفيت بقى، مش كده؟ مش هنكرره تاني، هو بيتكسر وبيحصل له ابديت الكلام ده، وبيديني مركب اسمه بلاين مانتينيك اسيد، وده ليه قيمه في الطب زي ما عرفنا، هو جاي من تغسيل الاثنين ادرينالين ونور. واهميته في الطب ان انا لما اقيس والاقي عالي قوي فوق ال 50 مللي جرام في اليوم، يبقى في احتمال كبير قوي يكون في تيومر في الفيكروموسيتوم. الميكانيزم اوف اكشن اوف ادرينالين. صح، لازم اقول كده. بيشتغل دايركت اجونست على كل الادرينالين ريسبتورز، كل الالفا وكل البيتا، او بمعنى ادق يعني كل البيتا وكل الالفا. بيتا واحد واثنين وثلاثة والفا واحد واثنين مش هتبان ومش هقولها، هو بيشتغل عليها، لكن هي عشان الانهبيتري الاكشن بتاعها مش باين، هو اللي بيبان قصادي شغله على البوست سينابتيك ريسبتور ده. لما جينا نقسم بقى الفارماكولوجيكال اكشن والادرينالين، قسمناها لوكال وسيستمك. لوكال يعني ايه؟ على العين، لوكال على الجلد او تحت الجلد او ميوكس ميمبرين، ولوكال على البرونكار. لوكال على العين عمل ايه؟ تمام. اذا كان في كونجشن هيضيع، عشان دي كونجشن من الفا واحد. والاي او بي هيقل شويه على فكره، يقل في النورمال وفي الجلوكوما، بس طبعا هو في الجلوكوما هيقل بشكل اوضح، لكن اللي بيحصل فيه ان هو بيقلل الاي او بي، وبعدين ما يعملش اكل اي بني ادم طبيعي يحط لوكال ادرينالين اي دروبس نومينيز عشان عشان ما عرفش يدخل جوه، لان هو ليبل انسوليبل وبيعمل فاسكونستريكشن لنفسه وبيتكسر بالالكمان ميديا بتاع الكيس. امتى الادرينالين يعمل اكتف ريليز؟ يا اما سيستميك او حطيت لوكال وانا عندي سوبر سنسيفيتي، اللي هي بقى البانكريتايتس والدايابيتيك كيتوزس والثيوتوكسيك والادويه والكلام ده كله. ده كان بينفع زمان في تشخيص الاكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس، كانوا بيسموه لويس تيست. ما حدش حد بيعمل الكلام ده طبعا. زمان تشخيص البانكرياتيتس ده كان في منتهى الصعوبه، لان العيان اعراضه متشابهه مع اعراض امراض كتير جدا في البطن. فعايزين يفرقوا هل هي بانكرياتيتس ولا زايده ولا حصوه ولا اي حاجه، فيحطوا قطره الادرينالين في العين. لو وزنت يبقى ده ايه؟ يبقى ده سكر، يعني المرض ايه؟ لو ما ساعدش يبقى مش بنكرياتايتس. طبعا الكلام ده واحنا طلبه كانوا بيقولوا لنا اختبار قديم، يعني القرن اللي فات كانوا بيقولوا لنا دي حاجه قديمه. فتخيل بقى دلوقتي بقت عامله ازاي يعني؟ ما حدش هيسالك عليها، بس انت افتكرت الاختبار بتاع السوبر سنستيفيتي. سيستميك اكشنز بقى او لوكال اكشن طبعا على الجلد الباسكو ريستريكشن والميوكس بريد الالفا واحد وعلى البرونكاي البيتا اثنين برونكو دايليتر والالفا واحد ايكو سيشن، لان في البرونكي الازمه ان شاء الله لما ناخدها هلاقي مش بس البرونكاي هي اللي ضيقه، ده انا عندي كمان احتقان في الجلوكوزا مضيق قوي اليوم بتاع البرونكس، فكل ما ضيقت او قللت الاحتقان ده كل ما اديت مجال للاير انتري. سيستميك اكشنز اوف ادرينالين، اهم واحده كارديو فاسكولار سيستم. وبعدين قول بقى زي ما انت عايز، سموث ماسل فايبرز كان البرونكاي قلناها جي اي بي الوورد ريلاكسد بكل الريسبتورز وقفل الانفار البلادر الوورد ريلاكسد البيتا 2 والسبنتر قفل بالانفار اليوترس مش عارف لان في انفار كونتراكت وفي بيتا 2 بالريلاكس لكن القاعده المهمه قوي ان البيتا 2 في اواخر الحمل واثناء الولاده بتبقى كترت قوي فلو اديت ساعتها البلايين هيحصل الجراي ريلاكس طبعا ده الناس فهمتها غلط يقول لك يعني احنا بنولد بيتا غلط طبعا ما ينفعش يولد بيتا لان انت اثناء الولاده عايز كونتراكشن اقول لك انت تحط بقى البلايين ديورنج ليبر الاكشن بتاعته مثلا على حاجه زي السويت جلاندز يزود العرق من الثيرمو ريجولاتري سويت جلاندز صح كده ولا غلط؟ ولا بيقول لك ايه؟ البرايم هي الرمز هي بتاعت البوينت مصور عشان دي اللي عليها الف طيب على السريبر جلاند ثيك فيسيت سلايد السي ان اس فيري ماركت سي ان اس ستيميليشن لما بدي البلايين العالم بيشد ما بيحصلش تلفح ليه بقى؟ ما بيعرفش يعدي بسهوله البنك ايه ده يعني؟ الميتابوليك اكشنز كانت مهمه قوي. بيكسر الجلايكوجين في الليبر فيديني جلوكوز، ويكسره في البصل فيديني لاكتيت. بيكسر الفات بواحد من ثلاثه بيتا 1 وبيتا 3 فيعمل لايكوليسيس ويزود الفري فاتي اسيدز ويسحب البوتاسيوم يدخله جوه العضلات. بس الاول يعمل شويه بوتاسيوم لانه بيشغل الالفا 1 في الليبر فده بيطلع بوتاسيوم وبعد كده يحصل ابتيك بوتاسيوم فيحصل هايبوكاليميا. شغل على سكيلت المصل مهم قوي. احنا قلنا ادي جلايكوجينوريز اللي عرفناها وابتيك بوتاسيوم ويعمل برضه ديليجيشن ويعمل تريمورز. اي دواء يشغل البيتا 2 وانت ماشي في المنهج كده اي بيتا 2 قلت اتوقع ان يعمل سكيلت المصل تريمورز. طيب الشغل بقى اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت او الحاجات اللي احنا ما كملناهاش المره اللي فاتت هتلاقي في الميتابوليك اكشنز بتاعت الادرينالين حاجه اسمها كالوريجينيك اكشن. يعني ايه بقى كلمه كالوريجينيك اكشن دي او كالوريجينيك اكشن؟ بالظبط معناها ان الهرمون ده لما بيطلع بيزود البيزا ميتابوليك ريت بيزود الهيت برودكشن والاوكسجين كونسومشن وكل الحاجات اللي اسمها سالفه فيسيولوجي بيطلع طاقه كتير قوي. مين اشهر هرمون كالوريجينيك؟ من اشهر هرمون يطلع حراره في الجسم. ايوه ويجي ورا الادرينالين. انت عارف بقى مين اسرع؟ لا فيروس الاقوى. لكن الادرينالين اسرع شغل مش بيعمل. برافو عليك الادرينالين بيشتغل على ميمبرين ريسبتورز مش كده؟ فبيشتغل بسرعه جدا اللي هي جين بروتين كابل. لكن التاني بيشتغل على جينوم بيشتغل على جين اكتف اللي هو الدي ان اي لينك بتوع جين فيسبوك. فدايما الفيروس رغم ان هو اعلى لكن ابطا شويه من الادرينالين. يبقى ده يعني حاجه جديده هتعملوا فيها ان شاء الله في الميتابوليك اكشن بتاعته. في اكشن على البلاد كتاب القسم عندنا اظن ان هو كاتبه مع الجزء الميتابوليك. هو بيقارن ان الادرينالين بينشط فاكتور 5 واحد من الفاكتور بتاع الكواجيليشن اللي موجوده في البلازما ودي مطلوبه اثناء الخناقات والمعارك والحاجات زي كده. ان انا لو عورت الادرينالين يساعد شويه ان يحصل نوع من الهيموستيز. لكن ما تفتكرش ان اي واحد هياخد ادرينالين هيجيله جلطه. لا هو الفكره كلها ان هو لما اثناء الاستريس ولو بيحصل انجري في البلاد فيسلز بيحصل ساعتها فورميشن اوف كلوتنج عن طريق ستيميليشن فاكتور 5. يمكن بقى اهم حاجه عملها الادرينالين اللي هو ذا فيسيولوجيكال انتاجونست او ذا فيسيولوجيكال انتي لود اوف هيستامين. يعني في راي ناس كتير قوي دي اهم حاجه ممكن تتقال على الادرينالين. فكرني بقى يعني ايه فيسيولوجيكال انتاجونست وعشان احنا بنذاكر جنرال طبعا في هذه الايام استعدادا للامتحان اللي جاي فلازم تكون جاهز كده وتفكر لي ايه هم انواع الانتاجونيزم مش بس تقول لي معلش مش بس تقول لي الفيسيولوجيكال تقول لي بقى وات ار ذا تايبس اوف انتاجونيزم صح في كيميكال وده مش مهم قوي في الطب لكن سمعت انا ان الانتاسيز بنيوترلايز الاكشن بتاع اتش سي ال في البيبتيك اسيد وسمعت ده اسمه بروتامين سبتين ولا مش معروف بالظبط كان بيلغي شغل الهيبارين في شغله في انتي كواجلانت لو حصل نزيف جروع على الكلى من الهيبارين كنت بدي بروتامين سبتين ولا كنت بدي ايه؟ ولا كنت بدي بدي حاجه تسيب العين ينزل لحد ما يخلص منه الهيبارين الهيبارين عليه الكترو نيجاتيف تشارج ودواء اسيدك فلما احب اضيع شغله ادي دواء اسيدك دواء بيزك والكترو بوزيتيف مش حضرتك معانا مباشرة فما اعتقدش عليك حتى غيرين الناس دي ولا ايه؟ في ناس. طيب النوع الثاني بقى من الانتاجوليزم فارماكولوجيكال. تمام، زي ما انت فاهم فارماكولوجيكال ماشي. يعني ايه بقى فارماكولوجيكال انتاجوليزم؟ لا يعني هي اصلا معناها ايه قبل ما نقسمها؟ ان في كومبيتيشن ما بين تو دراجز على مكان واحد، صح؟ ان في نوع من التعارض دوائين بيعملوا حاجتين عكس بعض على ريسبتور، يبقى في اجنس في انتاجوليزم. طبعا انت مش عايز تضيع وقت كتير بقى، بس انت عارف يعني ايه اجنسيت مش كده؟ ويعني ايه انتاجوليزم؟ يعني ايه اجنسيت؟ يعني امتى اقول على الدوله اجنسيت؟ كلام سهل قوي. لما يكون لي افينيتي على ريسبتور والافيكاسي او الانترنسك اكتيفيتي ورابط بين اسوشيشن وديسوشيشن. والانتاجوليزم تقريبا عكسه، يعني هو ليه افينيتي لكن ملوش الباقي، او يعني مختلف في الباقي. كم نوع بقى من الفارماكولوجيكال؟ تمام، نوع اسمه كومبيتيتف ونوع نان. ايه الفرق بينهم؟ لو زودت الاجوست اي كان ديسبليس ذا بلوكر هنا، مهما زودت الاجوست ما اقدرش اعمل ديسبليس. ومفيش داعي بقى الغلاسه قوي، بس فاكر الدوز ريسبونس كيرف بعد الكومبيتيتف وبعد شهر مذاكر شهر ولا لما تبقى واجهه مش امتحان الاسبوع الجاي برضه مع بقيه الدفعه ولا حاجه زي كده. بعد ايه؟ امتحان السيشن؟ يوم السبت ان شاء الله. السبت بتاع مصر والجزائر؟ سبتنا احنا اكثر اثنين. طيب مش مهم بقى، يعني كان في حاجه اسمها الدوز ريسبونس كيرف. لو الدواء ده كومبيتيتف يبقى حصل فايرال شيفت تو ذا رايت، ولو كان نان يبقى حصل نان فايرال شيفت تو ذا رايت. المهم خلينا بس ده نان بقى كام نوع؟ ريفرسبل. يعني الريسبتور رجع اشتغل تاني لما الدوبر يتكسر زي ساكسلال كولين. وايه الريفرسبل؟ يعني هيحصل كوفيرنت بوند ما بين الانتاجونست والريسبتور، ريسبتور باظ. مين اللي بيعمل كده؟ لو رجع الفوسفور بتعمل كده على انزايم مش على ريسبتور، صح؟ يعني بتعمل كده على كولين استريس انزايم. لكن اللي بيعمل على ريسبتور لا برضه اسبرين انزايم. برضه ليش تجميل انزايم وريفرسبل مش ريفرسبل. ده اسمه فينوكسي بنزامين، ده الف جنرال، ده الفا بلوكر يمسك في الالفا ريسبتور يعمل كوفيرنت بوند. يبقى ده انواع الانتاجونيزم. وبعدين النوع الاخير بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهارده فيسيولوجي. يعني انا شخصيا هو اكيد طبعا الدكتور عبد الفتاح اكثر تاثيرا مني مليون مره، بس انا لسه فاكر كلامه لحد دلوقتي. دوايين مختلفين على مكانين مختلفين يعملوا حاجتين عكس بعض، مش قلنا الثلاث اجناد قبل كده؟ يبقى تعالى بقى تخيل معايا واحد اخذ بنسلين او اخذ اكل فراوله سمك بيض مش عارف ايه، وهو عنده منه الرجي او قرصه حاجه، قرصه يعني اي حاجه تمام. نحله بربوط لا بربوط صعب، دبور اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل ايه رياكشن جامد قوي. ايه اللي بيحصل في الحاله دي بقى؟ يعني انا اخذت البنسلين وانا الرجي، يعني ايه؟ ده مش فرق بقى حد، ده تبع الدكتور مالك بالظبط. الدواء بالنسبه لي انتيجينيك وانا جسمي فيه انتي بوديز ضد الدواء ده، فلما اجي اخده يحصل انتيجين انتي بودي اكشن. مين الضحيه بقى في الانتيجين انتي بودي اكشن ده؟ الماست سيلز يحصل لها رابتشر ويطلع هيستامين. الهيستامين هو اللي بيعمل اعراض الالرجي. لو طلعت كميات كبيره جدا من الهيستامين هتعمل فازو ديليتيشن وهايبوتنشن وبرونكو سبازم. يعمل كده ليه؟ ليه الهيستامين عمل كده؟ اشتغل على الهيستامين ريسبتورز بالذات الاتش واحد ده، فبدا يعمل مشكله الانفلاكسس بتاع العيان ده لما تديله قاعده بنسلين وهو يطلع الرجل ليها تلاقيه قاعد هناك في الارض وبدا مش قادر ياخد نفسه وتقيس الضغط، تلاقي الضغط قليل جدا، تعرف ان دي حاجه انفلاكسس ان شاء الله. اتش 2 في الارض، اتش 2 العيان ده يتلحق ازاي؟ الادرينالين از لايف سيفنج، الادرينالين هنا هينقذ حياه العيان. ليه بقى؟ هل هو بيتخانق مع الهيستامين على الاتش ريسبتور دول؟ امال بيعمل ايه؟ عادي بقى شغله عادي، الفا 1 يبقى بازو كونستريكشن والضغط يقل، وبيتا 2 يحصل برونكو دايليتيشن بقى انت صلحت مشاكل الهيستامين بادرينالين مع ان هو ما بيتخانقش معاه على مكان واحد. يبقى ده معنى كلمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم، وده اهم استعمال الادرينالين. ولازم ان شاء الله لو حد سالك تقول له نوع واحد، ما تقعدش بقى تقول لي الكلام بتاع زمان جلوكوما ومش عارف هايبوجلاسيميا الكلام ده كله ما يجيبش نتيجه. لازم تقول لي اول استعمال ليه هو استعماله كعلاج الانفلاكتيك شوك او الانجيوجرافيك القديمه او السيفير الرجي الانج. في امريكا بيبقى في ناس معروفين ان هم الرجيك للانسكت بايتس اللي هي القرص بتاع الحشرات يعني، او الرجيك لانواع كتير قوي من الاكل، فده ممكن في اي وقت يتعرض لانفلاكتيك شوك، فبيبيعوا الادرينالين ساعتها على شكل الم. شوف بالظبط، شوف الم الانسولين ده زي بالظبط يبقى جاهز كده فيها ادرينالين. اول ما يحصل مشكله الالرجي ده العيان يحس بهبوط وبرونكوسباز يمكن نفسه سايكل دي اس بي يسموه حتى في امريكا هيبي بن. بن يعني ايه؟ تمام. وايبي بقى؟ باختصار ابينفرين اللي هو الادرينالين يعني. الامريكان يعني دايما يحبوا يستعملوا باختصارات. فبيتباع الايبي بن ده مشهور قوي اللي عنده الرجي ماشي بالالم ده عشان لو تعرض لاي حاجه الرجي هو ليه هيحصل؟ ان انا اصلحها بعدين. يبقى عرفت كده او الاكشن المهم او في الادرينالين. اتفضل. ما بديش مع الادرينالين اي حاجه. بندي انتي هيستامينكس بتفرق اتش 1 وبندي كورتيزون. انت عارف الكورتيزون ده بيقلل الانتيجن انتي بودي ريأكشن والكلام ده، لكن ستيل الادرينالين از ذا لايف سيفنج فاكتور. هو ده اللي هينقذ العيان. في اي حاله بدي كورتيزون؟ اه في اي حاله الانتراكشن على الماكي شوك؟ اه يعني رقم واحد اللي بعديها لا مش هقدر اقول لك ترتيب، هو دي رقم واحد اكيد. مين بقى رقم اثنين؟ الكورتيزون ولا الانتي استمنت؟ مش عارف. اثنين كويسين. يعني لا اصل الكورتيزون ده انتم مرض يعني السمعه بتاعت الكورتيزون هو ده مرعب قوي كده جاي مع الاستعمال الطويل. واحد بيستعمل الكورتيزون فترات طويله ومش متابع مع الدكتور بتاعه فده اللي هيتبهدل بقى، لكن اللي ياخد بره الكورتيزون في حاله الانفلاكس ده مش هيحصل له حاجه. يبقى عرفنا كده الاكشنز المهمه بتاعت الادرينالين. قبل ما انسى بس عايز حد يفكرنا في الكارديو ماسكولار اكشنز بتاعت الادرينالين، ولو بعد ما اقولها ان شاء الله يعني فكروا لي ما امسحهاش عشان لما نتكلم على النور ادرينالين بعد كده نقارن بينهم. على الهارت بيعمل ايه؟ صح، يزود كل الكارديو بروبرتيز بالبيتا 1 ستيميليشن ده. وعرفت بقى الهارت ريت والاكسبتابيلتي وكوندكشن وكونتراكشن وكارديو اوت بوت وأوكسجين كونسبشن ووحش من أنجينا الكلام ده كله قلناه قبل كده على البلاد فيسلز. ممكن يعمل كونستريكشن وممكن يعمل دايلاتيشن على حسب المكان. لو الألف أكثر كريستيل والميتاس ممبرين هيضيقها، لكن لو بيتا كتير أكثر كريستيل المصل والكورونز هيوسع. بيعمل إيه بالضبط؟ أنا عايز خمس حاجات. يزود الضغط دي نمرة واحد. وبعدين أكيد إنه يزود السيستوليك لأنه يزود الكارديو أوتبوت والدياستوليك حسب مش كده بقول لك عليه فاليبل أو انسيجنفكت أو زي ما تحب. لو مراعاة صغيرة البيتا كان هي الأول اشتغل فالدياستوليك بيقل شوية، وكل ما زودنا المراعاة بدأت الألفا تشتغل فبدأ يزيد الدياستوليك. وبعدين البلس بريشر يزيد الفرق بين السيستوليك والدياستوليك يعلى. وبعدين لو اديته بعد الفا بلوكر التجربه بتاعت القطه دي بيعدي وبعد الفا بلوكر يحصل ريفرسال لانه قفلت له الفا وصرت له البيتا اللي هي بتشتغل عليه. لو اديته بعد بيتا بلوكر يعلى اكتر من الاول، لانك انت قفلت البيتا اللي كان بيتوسع وسبت الالفا ان اوبوزد من غير معارضه فبدا يعمل شغلها اعلى من الاول. طيب ده شغل الادرينالين عن البلد بريشر والهارت والكلام ده كله. استعمالات بقى الادرينالين بتاعي مش محتاجه شرح. واتمنى ان شاء الله تقول لي مش لازم طبعا بترتيب الاهميه ولا حاجه، بس هو في واحد اهم واحد لازم يتعالج. صح. تريتمنت اوف سيفير انرجي زي الانفلاكتيك شوك او الانرجي نيورالجي. انا افضل في الامتحان تقول لي بيتكلم ازاي. صح. بيتاخد سبكيوتينيوس. ولو عندك وقت قول لي بقى الميزه بتاعته ايه؟ يعني لو عندك في الوقت الامتحان يسمح تقول لي عشان الادرينالين هو الفيزيولوجيكال انتاجونست اوف هيستامين وتقول لي بس كده باختصار ايه فكره الموضوع ده. ده اول استعمال. الاستعمال الثاني برضه استعمال مهم في علاج الكارديك اريست. بنعمل بيه حاجه اسمها كارديك ريسسيتيشن. تمام؟ هو اريست معناها القلب وقف وريسسيتيشن معناها انعاش. حول الانعاش القلب يعني. فبحقنه ادرينالين انترا كارديك عشان احاول ازود شغل القلب. برضه استعمال مهم للادرينالين. الاستعمال الثالث ان انا اوقف بالنزيف موضعيا طبعا دول عليه نيموستاتيك زي في حالات الابستاكسيس. بس عايز اقول لك حاجه، الامتحانات والمستقبلات ان شاء الله بعد كده اوعى تفكر تحط ادرينالين نيزل باك لو الحشو بتاع القلب اللي قلنا عليه قبل كده العيان عنده ابستاكسيس غير لما تقيس له الضغط. ليه؟ بالظبط كده، هو ممكن يكون بينزف عشان عنده مشكله في الكواجيليشن، مشكله في الكابيلز بتاعت القلب ايديوباتيك مش عارفين سببه، وممكن يكون بينزف بضغط عالي. ومن رحمه ربنا على العيان ده انه بينزف. يعني شويه النزيف اللي هو هينزفهم دول هيظبطوا له الضغط بتاعه. لو انت جيت بقى ومن غير ما تقيس الضغط وحطيت باك ادرينالين هيعمل بالك ريستريكشن هنا، فالنزيف هيقف. بس هيعمل بالك ريستريكشن سيستميك، فالضغط هيحصل له ايه؟ هيعلى، وبدل ما كان بينزف من هنا سيريبرال هيموريج. بتحصل على فكره سيريبرال هيموريج العيال يموت فيها. فقبل ما تتحمس يعني والفايبل باك ووسعه بقى للدكتور والحركات دي، قيس الاول الضغط وبعدين اعمل اللي انت عايزه. دكتور، هو مش النزل باك دي لوكال؟ لا ما هو خلي بالك الادرينالين ما هوش ابزوربد قوي مش كده؟ لكن ستيل كان بي ابزوربد، بالذات ان النيزل ميكوزا فيري ماسكولار فممكن قوي ظهر المصر. لا لو هو هايبرتنسف سيبه بس كده، لو هو ما عندوش ضغط اديله اللي انت عايزه، بوز بريسورس حاجات تعمل فيزيكال كومبريشن زي ما تحب، لكن لو هو هايبرتنسف سيبه ينزل مفيش مشكله يعني. يبقى بس في الاي سي يو على طول يدوك ادرينالين. صح يدوك كتير قوي. بالظبط كده، بلاش دعوه يوم بقى معاك ما يروحش تطب له بقى. احنا صح بكل دقيقتين. احنا صح دلوقتي هو مش حاجه. ده بالنسبه للاستعمال الثالث بقى للادرينالين، وعرفنا بيتاخد ازاي. الاستعمال الرابع للادرينالين مع اللوكال اناستيتكس، عشان الكلام بقى الحلو ده عملت بازل ريستريكشن فطولت الدوريشن ومنعت وصوله للسيستميك سيركوليشن فما بقاش يعمل لي مشاكل على البين، ولو في نزيف هوقف النزيف. طيب الكلام ده كله حلو قوي، بس اوعى تستعمله مع الكوكين. يعني لو لقيت دوكا انا فاتح اسم الكوكين ما تديش معاه ادرينالين. ليه؟ ايه العلاقه ما بين الكوكين والادرينالين؟ او الكوكين معناها انه عمل ايه؟ كانك اديت اوفر دوز فيحصل سيفير بازو كوليستريكشن. الاهم من كده بقى ما تستعملش نهائيا الادرينالين مع دوز الانستيزيا في الاماكن اللي فيها اند ارتري. اند ارتري معناها في الجراحه يعني ان شاء الله الكلام ده ما فيش انستيموزس. يحصل ايه لو اديت ادرينالين مع دوز الانستيزيا؟ نفس الكلام هيقفل الشريان الوحيد اللي موجود ودخلني في نكروزس وجانجرين. اهم اماكن بقى فيها انت ارتري الصوابع كلها، يعني صوابع الايدين والاقدام فينجرز والتوز والمين سكس اورجنز، وده بيبقى فيري كومن لو انا بعمل عمليه سيركمسيشن. دي بشتغل ان شاء الله جراحه عمليه الختان في الولاده طهاره زي ما بنسميها بالعربي كده. العمليه دي بينفول وفي نفس الوقت فيها بليدنج كتير. فدكاتره الجراحه ساعات يروحوا مدين لوكال انستيزيا طبعا لازم عشان يقلل شويه الوجع ويضغطوا ويحطوا معاه ادرينالين. هو عايز يبدا ادرينالين ليه؟ عشان الانستيزيا تشتغل وعشان البليدنج يقل مش كده؟ وفجاه بقى لما يجي يغير على الجرح بتاع الطفل ده ان حصل جنجرين او تبييس. فممنوع نهائيا. وعلى فكره المشكله بتحصل اقول لك سببها بقى ان تطور دلوقتي في الطب من زمان اللوكال انستيزيا معاها ادرينالين جاهزه. يعني انت مش هتجيب حقنه ادرينالين وحقنه لوكال انستيزيا وتحقنهم بنفسك. انت بتاخد الامبول بتاخد على طول منه حاجه اسمها زيلوكين ادرينالين جاهز. فلو انت مش في ذهنك الحكايه ان هو بيعمل جنجرين في الاماكن دي يمكن يحصل مشكله كتير. يبقى خلي بالك من الاستعمالات وخلي بالك من طريقه الحقن او طريقه الادمنستريشن، واذا كان في مشاكل بقى نعرفها ان شاء الله. ممكن احط الادرينالين لا حصل بليدنج منين؟ لا انت عارف تعمل ايه بقى؟ مجرد انك تعمل لوكال كومبريشن او تدي كوجلانس، يعني تقعد ضاغط على المكان اللي فيه نزيف، ممكن تدي حقن فيتامين كي او حقن ادويه بتسرع الكوجليشن، لكن ما تديش اي حاجه فازو كوليسترول. لانك مش ضاغط هو نزيف فيها دلوقتي، بس انت ما ضمنتش ان الشريان ده قفل ولا لسه بيوصل؟ لا. الاستعمال اللي بعد كده استعمال الكدي كونجستنت، لو واحد مثلا عنده كونجستن في الكونجكتيفا ولا حاجه ممكن يحط له ادرينالين تضيعه. الاستعمالات بقى اللي هي بقى لها بدائل، وزي ما قلنا كده في الاتروبين اعرف البديل، ويا ريت الامتحان تقوله. يعني اقول لك مثال، الادرينالين از يوزفول ان تريتمنت اوف برونكيال ازمه، صح؟ والميزه بتاعته ان هو بيشتغل على البيتا 2 فبيوسع البرونكاي، مع الالفا 1 في البرونكاي فبيعمل دي كونجشن، وممكن يتاخد انهاليشن وممكن يتاخد سب كيوتينس. وبما انه كاتيكولامين يبقى رابيد اونست فيعالج الاكيوت اتاك في البرونكاي ازمه. امال ايه مشكلته بقى؟ نان سيلكتيف، هيشتغل على البيتا 1 فتلاقي عندك كل مشاكل القلب هتحصل له، وهيشتغل على الالفا في كل مكان مش بس في البرونكاي، فيحصل برضه ريستريكشن سيستميك، ممكن الضغط يعلى ان هو هيفتكس ويحصل له مشكله. يبقى ايه الاحسن بقى؟ سيلكتيف على البيتا 2، حاجه اسمها سيلكتيف بيتا 2 اناليسيس. يعني النهارده الاسم اذا ما قدرتش تحفظه هو جاي ان شاء الله بعدين. دواء اسمه سالبيوتامول، اشهر دواء من مجموعه سيلكتيف بيتا 2 اللي هم حاليا اهم علاج البرونكيال ازمه. يبقى ليه بديل؟ تعالى بص في الجلوكوما كده. طبعا عندنا كبير كده قوي عندك جلوكوما مش كده؟ عدى عليك ايه؟ عدى علينا كل مجموعه البارا سمباث ومايكيلس مش كده؟ يعني الكارباكول والبيتا ليكول والفايبوستيجين مش كده؟ والنيوستيجين والبايوكاربين والديبيكيريا والايكوثيوبين، كل دي ابيات خدتها كلهم بيعالجوا الجلوكوما ازاي؟ بالمايوزس والكونتراكشن بتاع السيجن فبيزود الدرينج. الادرينالين بيعالج الجلوكوما، هو غالبا بيعمل الاثنين، بيقلل الفورميشن وبيزود الدرينج. بس مشكله الادرينالين في الجلوكوما ان هو بيعمل ما يسمى بالاي توكسيسيتي، يعني لما استعمله فترات طويله يجي العيان يشتكي ان عينيه دايما فيها اريتيشن، دايما بنحرقه ويحصل اكتيفيشن باستمرار، لان هو نفسه كيميائيا ايريتنت، كماده كيميائيه مالهاش دعوه بالالفا والبيتا. وتلاقي البيض بتاع العين بقى واخد لون غامق كده، يحصل شويه بيجمنتيشن اوف ذا سكين. عشان كده لا يستخدم حاليا الادرينالين بكثره في علاج الجلوكوما. في بقى دواء بديل وعايزك تحفظه النهارده، لانك انت لو ما حفظتوش النهارده هيضيع منك مش هتعرف تجيبه تاني. بيتسال كتير قوي في النظري في الام سي كيو بتاع نص السنه وفي العملي. دواء اسمه داي بيبرفرين. الداي بيبرفرين ده دواء ليبيد سوليبل وما هوش توكسيك على العين، ولما يدخل جوه العين يتحول جوه العين الى ادرينالين. ايه الميزه اللي فيه بقى؟ الميزه اللي فيه عن الادرينالين؟ مفيش بقى مشاكل التوكسيسيتي، لا في اريتيشن ولا لاكريميشن ولا الكلام ده كله. وبعدين بيدخل في العين اسرع لان هو ليبيد سوليبل، لكن الادرينالين كان فيه مشكله شويه في دخوله. وخلي بالك الدواء ده از برو دراج. برو دراج جنرال فارماكولوجي. يعني ايه برو دراج؟ يعني دواء ان اكتف لما يحصل له ميتابوليزم يتحول الى اكتف ميتابولايت. يبقى هو بيتحول من العين الى اكتف ميتابولايت. ومره جيت في الامتحان اخر السنه انيوميريت اربعه برودكتس واختار واحد بقى وقول لي ميكانيزمه في اكشن ويوزس ومش عارف. فلازم اكون عارف، لازم اكون عارف على الاقل اربعه. ادي اول واحد ان شاء الله في المنهج، انا عارف كتير قوي. ما حضرش جنرال حتى مش مهم، بس افتكر من النهارده بقى معنى كلمه برودكت وان في عندنا دواء في العين اسمه داي بي بيفرين بيحصل له كونفرجن انتو اكتف الين. يبقى ادي بالنسبه لاستعماله في الجلوكوما. في استعمال تاني، واحد عنده دايابيتس ميليتس. هو بالمناسبه ايه علاقه الادرينالين بالبلاد شوجر؟ يزود ازاي؟ يشتغل على البيتا 2 في الليبر فبيعمل جلايكوجيناليسيس. طب ايه علاقته بالانسولين؟ بالالفا 2 بيقلل وبالبيتا 2 بيزود. لكن المحصله بقى في النهايه بعد كل الكلام ده انه بيعلي الضغط شوجر، متخيلين؟ يعني هو بيطلع جلوكوز وبيقلل شويه افراز الانسولين وبيزود شويه افراز الانسولين، والنت ريزلت فيه انه بيعمل هاي بار جلايسيميا. الناس اللي عندهم دايابيتس بقى ياخدوا ادرينالين ولا لا؟ اللي عنده سكر ما ياخدش. ليه بقى؟ ان هو اصلا سكره عالي. امال امتى ياخد ادرينالين؟ بالظبط لو اخذ اوفر دوز من الانسولين او اوفر دوز من الاوفر هاي هايبوغلاسيميكس، وبدل ما تنزل له السكر العالي نورمال عملت له حاجه اسمها هايبوغلاسيميك. تعريفها ازاي بقى؟ هايبوغلاسيميك. لو العيان صاحي هتعمل له ايه؟ يعني عيان هو حتى بيعمل لنفسه يعني، بس العيان لقيته بيعرق كده ومتوتر وقلقانه بدا يدوخ وقال لك اصل انا عندي سكر والنهارده اخدت فرض الانسولين وما اكلتش. يبقى داخل مني هايبوغلاسيميا. طيب قبل ما يدخل في غيبوبه سهل قوي علاجه. اي حاجه مسكره مش كده، ميه بسكر عصير وبوري شوكولاته كله هيشتغل. افرض دخل في غيبوبه شرب ميه بسكر برضه. ليه لا؟ بالظبط كده. المشكله بقى مش الاجابه بتاعت الشكوى التعبانه، اصل مش هيبلع يا دكتور. مش هيبلع ايه؟ هو هيبلع غصب عنه يعني، قعد كده ما تشربه هو هيبلع، بس المشكله اللي يبلع ايه؟ يبلع غلط من الرجل على الشيء دي مرة عضلة، والعيان ده اصلا مناعته تعبانة فيحصل وراها اسبيريشن. الحل هنا بقى اديب انك تدي ادرينالين. كان الهدف منه ايه؟ تشغل البيتا 2 في الليفر فتعمل جلايكوجينوليسيس الى جلوكوز. هو سريع الادرينالين سريع جدا لان هو بيشتغل على الممبرين، لكن الاحسن منه ايه بدل اللفه دي كلها؟ اديله جلوكوز بس، جلوكوز فقط لا غير. مش هو ده الحل؟ مش هو عنده نقص سكر يبقى علاجه سكر. يبقى الادرينالين هنا مش لا يستخدم حاليا في الطب خالص، لان كل اللي بعمله انا بحقنه انترافينوس جلوكوز. الادرينالين مش بيستخدم مش عشان الجلوكوز احسن، عشان العيان اللي عنده دايابيتس ده غالبا مش بس عنده دايابيتس، ده في كده شله من الامراض بيجوا مع بعض. يعني ما يجيش واحد واحد بقى للاسف. يجي ضغط، يجي انجينا، يجي سكر، فساعتها الادرينالين هيصلح مشكله الهايبوغلاسيميا بس هيموته بهايبرتنشن او هيموته باريزميا. عشان كده الادرينالين لا يستخدم في الطب، ولو كتبت في الامتحان ات ووز يوز في علاج الهايبوغلاسيميا يوز باي كذا، والاحسن منه جلوكوز انترافينس. على فكره بيدوا ساعات جلوكاجون صح، في حد قال جلوكاجون صح طبعا. بس هو يعني ان شاء الله لما يوصل السكر اقول لك بقى ان شاء الله الجلوكاجون ده في برضه مشكله شويه. ده بالنسبه للاستعمال بتاعه في الهايبوغلاسيميا. في استعمال في حاله اثناء الولاده اسمها كونتراكشن رينج اوف ذا يوترس. هو في الولاده احنا عايزين اليوترس يحصل له ايه؟ يوترس ليبر يوترس ديليفري. عايزين اليوترس عايزين يحصل له ايه؟ عشان الجدع اللي هو ده يطلع بقى الى الحياه. كونتراكشن في الوول بتاع اليوترس مش كله السيرفكس كده يفتح. طيب ساعات بقى اثناء الولاده اليوترس البودي اوف اليوترس بيبقى ريلاكسد وجزء منه هو اللي عامل كونتراكشن. متخيل؟ يعني مش كل اليوترس مش كل البودي بتاع اليوترس بيكونتراكت، ده حلقه من اليوترس هي اللي بتنقبض والباقي لسه ريلاكسد. يسموها كونتراكشن رينج اوف ذا يوترس. الاخ اللي هو بقى التراجم هو ده يعني بالظبط كده. الحل ايه؟ انا اريلاكس الرينج دي وبعدين بعدها اروح بقى ولا ايه؟ انا اروح مش هتولد، يبقى اعمل كونتراكشن بعدها بحاجه قويه بقى زي الاوكسيتوسن او زي البروستاجلاند. يبقى خلي بالك بس عشان لما تيجي تذاكر بعد كده ما تفتكرش الادرينالين ده هيولد خالص، ده بالعكس ده الادرينالين ده هيعمل انهبيشن اوف ليبر. بس في حاله انا طالب الكلام ده لان الرينج دي شود بي ريلاكسد وبعد كده ادي حاجه اوكسيتوسن. يعني ايه كلمه توكوليتك؟ ويعني ايه كلمه اوكسيتوسن؟ اوكسيتوسن يعني زي الاوكسيتوسن يعني بيعمل انترايم كونتراكشن او ستيميليشن. توكوليتك العكس. يبقى الادرينالين ايه وستول؟ توكوليتك. انت عارف بيعمل كده ليه بقى؟ مش هو المفروض اليوترس فيه الفا وبيتا؟ مش معنى في الحاله دي عمل ريلاكسيشن مش كونتراكشن. لان النمبر اوف بيتا 2 في الحمل في اخره بقى بالذات وفي الولاده بيعلى قوي، فلما تدي ساعتها الادرينالين يشتغل على بيتا 2 ويعمل نيوترال ريلاكسيشن. ايه رايك؟ الام دي ارتاحت دايما بس طلعت انها هايبرتنسيف او طلعت انها عندها فنتريكولار اريزميا او عندها انجينا او عندها، يبقى غلط. مش كده؟ ايه الافضل منه بقى؟ سيلكتيف بيتا 2 اجونيست. هنسمع ان شاء الله ده اسمه رايت تو دريم، مهم قوي بعد كده ان شاء الله في الحصه بتاعت النار كاتيجوريا مينز. هو ده الرايت تو دريم ده مهم قوي ان يبقى ريلاكسنت ومن ضمن استعمالات الكونتراكشن ريجو. وبعد كده استغلقنا التدريب وكلها تقريبا او معظمها لها بدائل. في استعمال بقى الحمد لله كتاب القسم شاله السنه دي اللي هو الدايجنوستيك تيست، ان انا بستعمل الادرينالين في تشخيص الامراض. احنا قلنا منه واحد اللي هو ايه؟ احط اثر في البنكرياتايتس، لو العيان ده فعلا عنده بنكرياتايتس العيله هتوصل نتيجه سوبر سنسيتيف. لكن طبعا الكلام ده ليس له قيمه في الطب بقى، احنا خلصنا كده من الثيرابيوتيك يوزز بتاع الادرينالين. الصفحه اللي جايه على فكره يعني الناس اللي بتبص في المذكره هي مكرره، هي نفس الكلام اللي قلته في الاستعمالات بس بطريقه يعني تجميعها شويه، ان انا اعرف الاستعمال واعرف الروت بتاعه، واذا كان الادرينالين بيعمل مشكله اعرفها، واذا كان في بديل اعرفها. فدي برضه عشان وقت الزنقه بدل ما تقعد تقرا كل الصفحتين دول بتوع الاستعمالات ممكن تلم الموضوع ده بالجدول. نيجي بقى نتكلم على الادفيرس افكتس والكونتر انديكيشنز. اتفضل. الناس اللي بيدخلوا الحوامل في ناس كده معرضين هم يتطوروا جلطه في الرجلين. مشكله جلطه الرجلين دي ان مع الفينس ريفر ممكن تتحرك وتوصل الى الفالمونري فيسلز وتعمل حاجه اسمها فالمونري ايكويز. هي لوحدها بتعمل اريتميا. يعني يجي لك معيار كده شكله الاساسيه ضربات قلب مش مظبوط. لو حطيت معاها ادرينالين يبقى انت بتزود احتماليات الفنتريكولار اريتميا. في مرض كلكم عارفينه فايروتوكسيكوزس. ايه بقى؟ علاقته بالقلب. فايروتوكسيك بيشنت عندها اب ريجليشن وسوبر سنسيتيفيتي في البيتا 1. فهي من غير انت ما تتعرض لها عندها تاكيكارديا وبالبيتيشن واريتميا وغيره. فلما تيجي تديها ادرينالين بتعمل اكسجريشن لشغل ادرينالين فممكن تعمل سيفير اريتميا. بقول كده بقى قصادها مين ما ياخدش ادرينالين؟ كونتر انديكيشنز من غير ما تذاكر بقى ولا اللي عنده تاكيكارديا واللي عنده اريتميا واللي بياخد هالوتين واللي بياخد ديجيتالز واللي عنده بالمونري انجوليزم واللي عنده فايروتوكسيكوز وكلهم خوفا من الفنتريكولار اريتميا بتاعت الادرينالين اللي ممكن لو حصلت تصلحها بيتا بكره. طيب يبقى كلها دي تيجي واحده كده في الكونتر انديكيشنز. الادرينالين علاقته ايه بالانجينا؟ الانجينا على فكره لما نتكلم ان شاء الله في المنهج كده هقول لك الانجينا بيكترس اللي احنا بنسميها بالعربي الدفحه الصدريه دي عباره عن عرض وليست مرض. الانجينا معناها ان في الم جسد. المرض نفسه بقى اسمه اسكيميك هارت ديزيز او يسموه كوروناري هارت ديزيز او كوروناري ارتري ديزيز. ليه اسامي كتير قوي. يعني مشكله في الكوروناري بلاد سبلاي بتاع القلب فيه مشكله. لما اجي ادي ادرينالين بزود الاول كارديو ورك فبدخل العيان اللي عنده انجينا في اتاكس اوف انجينا بين. يبقى ده سايد افكت. يبقى المراد في اي حاله ادرينالين. الناس اللي عندهم انجينا او بيكو سيبها الاسم الاصح سكيميك هارت ديزيز. المشكله اللي بعد كده في الادرينالين بيعلي الضغط. ممكن يعمل سيريبرال هيموريج لو انا هايبر تنسيف واخدته مش كده؟ يبقى الادرينالين از كونتر انديكيتد ان هايبر تنسيف بيشنتس. احنا بنرنم شويه مع الباد والحشو بتاع القلب والنزيف والكلام ده كله. طيب في عيوب للادرينالين على السي ان اس؟ في بس ما هياش بارت لان هو كان كله ما يعرفش يوصل قوي. بعد مجرد بس كل شويه تريبورز انكزايتي ريستلسنس الكلام اللي هو ما فيهوش خطوره قوي. لما حطينا ادرينالين على العين بدا يعمل مشكله الريتيشن والبيجمنتيشن والكلام ده كله بيتقال. لما حطيت ادرينالين مع لوكال انستيتيك صح حلوه مش كده؟ حلوه ولا وحشه؟ ادرينالين مع لوكال انستيتيك حلوه اكسبت مع الكوكين وفي الاماكن اللي فيها اند ارتريز يحصل ساعتها ايه؟ يبقى ايه اللي ممنوع بقى؟ ايه اللي ممنوع؟ ان انا احط ادرينالين مع لوكال انستيزيا في الاماكن دي. يبقى اقول كده ان هو كونتر انديكيتد في استعماله في الناس اللي هم عندهم عمليات في الصوابع الايدين او الرجلين او ديورنج سيركمسيشن. طيب العيب اللي بعد كده اللي هو بتاع السوبر سنسيتيفيتي. انا باخد ادرينالين وعندي فايروتوكسيكوزس او عندي بانكرياتايتس او عندي ادويه باخدها زي جيم البكر وريزيردين ومش عارف ايه كل ده يعمل رد فعل عالي قوي للادرينالين. افرض انت مضطر تستعمل ادرينالين في عيان سوبر سنسيتيف. قلل الجرعه لان انا عارف ان رد الفعل بيبقى عالي قوي وي هاف تو ريدوس. في عندنا من ضمن الحاجات اللي مش بتتقال في الكتاب في الكونتر انديكيشن حاله اسمها هيموراجيك شوك. ممنوع استعمال الادرينالين في حاله اسمها هيموراجيك شوك مش موجوده في الكتاب. بس لما نيجي ان شاء الله بعد شويه نتكلم على الشوك هقول لك يعني تعرف في وسط الكلام كده ليه ما كانت ادي ادرينالين في الناس اللي عندهم شوك. لكن هي مش موجوده بقى مش مهمه يعني. يبقى خلصنا كده بقى من الادرينالين اللي هو اكبر نوع في المجموعه. الكلام اللي جاي بعد كده لو احنا ان شاء الله روحنا ذاكرنا الادرينالين كده يبقى كل اللي جاي ده الكلام سهل قوي. لان انا هركز قوي على الفروق ما بين الادويه اللي جايه وبين الادرينالين باعتبار ان هو يعني اكبر واحد. لما نيجي نتكلم بقى عن النور الادرينالين بنسميه طبعا نور ابنفرين الصوت بتاعه قاس ادرينالين. يعني ايه؟ يعني في سنتاتيك وفي ناتشرال صوص. فين بقى في الجسم الاقي نوع ادرينالين؟ الادرينالين بيدخل يمثل 20% اوف ذا هرمونز وفي البرين موجود كيميكال ترانسميتر. صوت تكييف ده مش كده؟ الانفتاح اللي جنب الدم هو اللي بيقفل التكييف العادي. موجود في الادرينرجي تيوبز بيتصنع جوه الادرينرجي تيوبز، انت عارف بقى خطوات التصنيع مش كده؟ قطاع الالانين، طيودين، دوبا، دوبامين، يدخل جوه الفيسكل يتحول لنوع الالانين. طيب الكيمياء هذا الالانين يبقى كان المتا هما كاتيكولامين وكاتيكولرين، وهما ال ايزومر بتاعهم اقوى بكتير من الدكسترو وهما انستيبل، وعلى فكره كلهم يديني مركب اسمه ادرينو جروب، يعني كلهم في النهايه يتحولوا لتوكسيك كومباوند سواء بقى ادرينالين او نور او دوبامين او كده، عشان التكرار بقى هنا ما يبقاش ايه ممل يعني. يبقى كل الكاتيكولامين فيهم نفس الكيمياء. الكاينيتكس اسد ادرينالين يعني تقريبا نقطة زور بورد ما بيعرفش يعدي البلاد بري بارير بسهوله، والفيلم بتاعته من زمان ابتيك نيورونال واكسترا نيورونال وجرانولر، ويتكسر في الكونت والباب يديني بنايم مانتليك اسيد، وجزء بسيط قوي بينزل في اليوريا ان تشينج، مفيش جديد. فاضل اعرف حاجه واحده بس، بيتاخد ازاي؟ انت عارف الادرينالين ما تزهقش لو كل شويه قلت لك فكرت كده. الادرينالين بيتاخد سبكيوتينيس والحاجات اللي بقى اللي هو الانهاليشن وايزوكس وليزر باك، بلاش انترا ماسكولار يخوف شويه، واكيد بالنسبه لنا بلاش انترا فينس. طيب النور ما بيتفتش غير بطريقه واحده بس اسمها انترا فينس دريب او انترا فينس انفيوجن. معناها ايه بقى؟ معناها ان انا بركب كانيولا في العيان مش كده؟ بركب بتاع السلند البلاستيك ده، وفي عندي محلول انا حاطط عليه النور ادرينالين، وبيتوصل المحلول ده جوه البيت بتاع العيان في حاجه اسمها جهاز الوريد او يسموه انفيوجن سيت. شفتوها قبل كده؟ في المعمل اكيد. ما وردوش في المعمل عندنا؟ في بتاع زي الخرطوم كده وفي محبس او بكره بتفتحها وتقفلها زي ما انت عايز. ميزه الانفيوجن ايه؟ التحكم في الدوز. برافو عليك، التحكم. يقول لك الانفيوجن ده از كنترولبل. عايز تقلل الدور، عايز تعلي الدور، عايز تقفل خالص، يبقى انت بتتحكم في ده، وطول ما هو المفتوح شغال. يبقى دي بالنسبه لنا كده طريقه اعطاء النور ادرينالين. الفارماكوديناميكس الميكانيزم اوف اكشن از ادرينالين. يعني دايركت اجوست، بس خلي بالك الادرينالين كان بيشتغل على كل البيتا وكل الالفا. بص بقى النور ادرينالين، وانا فاكر حتى الدكتور محسن يمكن في الكتاب بتاعه زمان كان كاتب كده، بيشتغل على الالفا واحد ويشتغل على البيتا واحد ومفيش تقريبا بيتا اثنين. بس واخد بالك من الفرق يعني؟ الالفا واحد ما شاء الله يعني حلو قوي كده، صحته حلوه، والبيتا واحد ايه؟ على قد الحال كده، ومفيش تقريبا مفيش بيتا اثنين. فرقت معاك ايه بقى؟ كلمه مفيش بيتا اثنين يعني بيعمل هايبرتنشن بس لا يعني مفيش ايه؟ برافو عليك، مفيش برونكو دايناميش. عشان دي بقى الشفوي يقول لك استعمالات او النور بيستخدم ايه يقول لك في الازمه، يعني هو كان على نفسه بقى. وبعدين مفيش ايه كمان؟ في البلد بس مفيش يبقى لازم هيعمل باس كونستريكشن مش كده؟ طيب ومفيش حاجات كتير قوي، يعني لو قلت لك مثلا على الوول بتاع البلد مش هيعمل حاجه، لان الوول عليها بيتا 2 ماليش دعوه بيه. لو قلت لك مثلا على اليوترس اليوترس عليه الفا وبيتا، فهو كونتراكت اليوترس مش كده؟ يبقى كل ما فيش بيتا 2 دي مهمه على سكيلت البصل تقريبا مش هيعمل حاجه، لان هيعمل جلايكوجيناليسيس ولا هيدخل بوتاسيوم ولا تريموس. هو الحاجه الوحيده اللي هيعملها لما شغل الالفا واحد فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. لو قلت لك على الليفر ايه؟ مفيش جلايكوجيناليسيس. يبقى هنا الموضوع بقى فيه اختلاف كبير قوي ما بينه وما بين الادويه. يبقى دي بالنسبه لنا كده بس، عشان لما نيجي نتكلم يبقى انت عارف النور ادرينالين شغله كله تقريبا على الالفا واحد. انا اللي يهمني بقى كل شغله هو على الكارديو ماسكولار سيستم. وعايز التركيز بقى شويه، الفرق ما بين الادرينالين والنور ادرينالين على الكارديو ماسكولار سيستم. يعني الهارت وبلاد فيسلز وارتيريال بلاد بريشر. وعايزك تقول لي بقى كده ايه؟ لاحظت يعني التجلي كده للادرينالين وقصاده كده النور ادرينالين، متوقع ان هم يعملوا ايه؟ الادرينالين لما بيشتغل على البيتا واحد على فكره هو قوي على البيتا واحد، حتى لو قلت لك في ناس بتفضل تكتب بيتا قبل الالفا، ليه؟ لان بيجتمع بيتا واحد فبيزود كل خواص القلب اللي هو السهم يده. طيب البلد بيسلز عشان بيعمل كونستريكشن بالالفا واحد 42 نسبه 100 ودايلاتيشن بتزيد اللي هي السكيلتال ماسلز والكورونرز وعلى الضغط كان بيعلي الضغط. طيب كان بيعلي ايه بالظبط؟ سيستوليك ولا سيستوليك؟ اكيد بيعلي سيستوليك لانه بيزود الكارديك اوت والدستوريك حسب الظروف بقى مش كده؟ ممكن ما يتغيرش ممكن يقل شويه ممكن يزيد شويه وكان بيزود البلس بريشر ولما كنت تحقنه بعد الفا بلوكر يحصل معاه ظاهره اسمها ريفرسال. اشمعنى؟ هو في الاول بيشتغل على الفا وبيتا لما تقفل الفا وتسيب البيتا شغاله توسع الشرايين ويعمل هاي كوتنشن فكل ده ايه؟ ادرينالين. طيب النقطه دي اللي بقى خلي بالك قدامك ايه؟ الفا واحد وبيتا واحد على الهارت كان المفروض يزود خواص القلب مش كده؟ بس بشكل ضعيف. طيب مؤكدة شوية بلاد بيسلز فازو كونستريكشن من النوع الفظيع بقى اللي هو كل شغل على الفا وفيري باور الفا اكورس بيعمل فازو كونستريكشن تقريبا في كل الجسم. طيب قول لي انت بقى الضغط يحصل فيه وانا افكرك السيستوليك كان معتمد على كارديك اوتبوت والتوتال بريفرال ريزيستنس لكن الدايستوليك معتمد بس على ايه؟ هو عمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ انا ما اعرفش انا لسه ما قلتلكش مش كده؟ لكن انا متاكد منه انه لما ضيق الشرايين على ريزيستنس قوي يبقى لما اجي ارسم رسمه بقى كده ادي نورمال بلاد بريشر سيستوليك ودايستوليك نورمال ادرينالين اثنين زادوا صح؟ زاد السيستوليك وزاد الدايستوليك. لما اجي احسب الفرق ده هلاقي ده ما اتغيرش، يعني البلس بريشر تقريبا ما حصلش في حاجه. تعال فكر معايا بقى لو جبنا القطه يعني نفضل معانا لحد اخر الترم هي نفس القطه ب 20 جنيه. لو انا حقنت نور ادرينالين على الضغط. على كمان اكتر من ادرينالين. يشتغل كتير ولا قليل؟ يعني يقعد الضغط عالي فتره طويله ولا هينتهي شغله بسرعه؟ عشان بيتاجر بسرعه عشان ابتيك وبتبرز عشان ابتيك وتكسر في الكونت ولا طيب تعالى ادي الفا بلوكر زي ده اسمه فنتولامين وارجع تاني ادي نفس الجرعه من النور ولا حاجه في الضغط يفضل ضغط صح ليه بقى؟ هو كل شغل على الفا واحد لما كانت مفتوحه اشتغل وضيق الشرايين وعلى الضغط لما قفلتها له مش هيشتغل يبقى الالفا بلوكرز بتعمل ايه؟ الالفا بلوكرز بتعمل ايه الادرينالين وتعمل ايه النور الادرينالين هي اللي بتعمل ريفرس مش كده؟ لكن في النور ابولش هي اللي بتضيع شغل النور الادرينالين. اول سؤال بقى ذكاء بدل ما تدي الفا بلوكر ادي بيتا بلوكر ادي بروبرالول وارجع مره ثانيه ادي النور الادرينالين. هي زي بنفس المره. هي اكتر من الاول؟ ولا اقل من الاول ولا زي الاول؟ زي الاول. اشمعنى؟ عشان هو مش دعوه عشان الاثنين مش كده ما بيشتغلهاش تكون مفتوحه او مقفوله ما تفرقش معاك حد. يبقى عارف كده الفرق ما بين الادرينالين والنور الادرينالين. الحته اللي جايه بقى هي اصعب حته في اليوم كله يعني ان شاء الله يعني كده تلاقي حاجه في المايك اصعب بس يعني مبدئيا او باثولوجي. بس مبدئيا يعني ايه العلاقه ما بين البلاد بريشر والهارت ريت؟ كلام فيزيولوجي بحت في ناس سمعته معانا قبل كده في قانون كان اسمه ميريز لو مش مهم اسمه المهم واقعه كان ايه؟ ان لما تغير الضغط يحصل العكس على ضربات القلب ولازم التغيير يحصل في الضغط مش يحصل في القلب لازم تغير الضغط ولما الضغط يتغير العكس يحصل على ضربات القلب. يعني لما تعلي الضغط المفروض يحصل ايه؟ يقل يحصل حاجه اسمها ريفلكس بريكارديا ولما توطي الضغط يزيد ضربات القلب اسمها ريفلكس تاكيكارديا. عارف بقى سببها ايه؟ سوري فاكرين السبار ريسبتورز والسنتر ترامبيكو انا بفكرك بيها كده بسرعه يعني في عندنا القصه كلها بتاعت الريفلكس ده بتبدا ان انت عندك في البيك ارتريز الكاروتيد صح؟ ساينس والاورتيك ارش والكلام ده، عندك مجموعه من الخلايا العصبيه اسمها بارو ريسبتورز. بارو اسمها بقى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اسمها بارو. بارو يعني ايه؟ بريشر وريسبتور، يعني هي بتحس بالضغط جوه الشرايين الكبيره. وظيفتها ايه بقى البارو ريسبتور؟ وظيفتها انها تحمي البني ادم من الضغط العالي. ربنا خلقها عشان كده، عشان تخلي ضغطك ما يعلاش قوي. طول ما هي شغاله بتعمل ايه بقى؟ بتبعت اشاره لحاجه اسمها كارديان انهبيتري سنتر. اسمها قبل كده؟ اسمها فين ده؟ الاتروبين. الاتروبين. الاتروبين بينشطه، عشان كده الاتروبين ساعات في الاول بيعمل انيشيال برانيكال. طيب السي اي سي ده تبع السيمباتيك ولا تبع البارا؟ تبع البارا. يعني بيبعت اشاره عن طريق قلب العصب. الفيجس. طيب ادي الفيجس اهو. وادي القلب اهو. قول لي بقى الريسبتورز اللي موجوده في الطريق والكيميكال ترانسميترز وكل اللي تعرفه عن الموضوع. ده كلام قديم، ده بتاع اول الاوتوميك. اللي هو ده ميجا كيوريك بيطلع ايه؟ والريسبتور اللي على الجنب ده ايه؟ ان ان او ان جي صح؟ والعصب اللي وراها ده بتاع الفار البوست كلينيك برضه اسمها ايه؟ بس الريسبتور هنا بقى على الاس او اسمه ايه؟ ام 2. ام 2 صح. ام 2 لما بيشتغل بيعمل ايه في الاس نوت؟ انا حاطينه كويس قوي بيقلل اوتوماتيسيتي في هارت ريت بيقل. طيب في سنتر تاني بيسموه كارديك ستيبيولاتوري سنتر، او في بعض الكتب بتسميه كارديك اكسلراتوري سنتر. تبع مين ده بقى؟ حاجه بتنشط القلب، يبقى تبع انهي سيستم؟ سيمباتيك. بيبعت اشاره ده للقلب برضه. يبقى اشاره كده، وادي البيجا يونيك نيرف بتاع السيمباتيك، وادي البوست يبقى اشاره كده. مش ده سيمباتيك؟ يعني المفروض ان هو طالع بقى من الترسل من الدراج الاكبر او فلو ده تحت شويه. النيرف ده اسيتايلكولين، والريسبتور ده ان ال، والنيرف ده نور ادرينالين، والريسبتور ده على القلب بيتا. وتخيل بقى الانسان عنده ايه بقى؟ عنده الاثنين شغالين، السيمباتيك والبارا، وضربات قلبك محصلة الخلايا اللي ما بينهم دي، واحد بينشط واحد بيهبط. البارا انت ده بريدومينانت. كريستال. وامتى السيمباتيك بقى هو اللي يكسب ويطلع ادرينالين وغيره والكلام ده كله؟ كريستال. طيب احنا النهارده بنتكلم على دواء بقى، فلازم نحدد موقفنا شويه. يعني دواء اسمه نور ادرينالين بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الالفا وعلى البيتا واحد بشكل ضعيف قوي، صح؟ المين اكشن بتاعه على الالفا واحد، لكن شغله على البيتا واحد فيري ويك. لما اجي ادي نور ادرينالين، الالفا واحد في الشرايين هتبقى انفلت، حتى خلايا الشرايين هيحصل فيه كونتراكشن جامد، يبقى اكبر ريزيستنس ايه؟ يبقى احنا لسه قايلين هيعمل ضغط، صح؟ هيعمل ستوليك ولا دايستوليك؟ الاثنين. الاثنين ما تفرقش معايا طبعا دلوقتي عشان افكرك، بيعمل ضغط مين اللي حس؟ البارو ريسبتور. فجأة بتعمل ايه بقى عشان تحميك من الضغط العالي ده؟ تنشط قوي قوي الكاردياك انهبيتوري سنتر. ترجمها انت بقى. بقى الاشاره اللي في النرف ده اقوى بكتير قوي من ده. يعني ايه؟ يعني ايه الاشاره دي اقوى؟ يعني عمال النرف ده يشتغل ويطلع اسيتايلكولين فشغل النيكوتينيك، ويحصل هنا امباس فيطلع اسيتايلكولين فشغل الام 2 فيحصل براني كارديا. مفهوم الريفلكس ده؟ طيب طبعا لو حصل هايبو تنشن يحصل العكس. لو حصل هايبو يبدا الكارديك انهبيتوري سنتر ما يشتغلش والتاني يشتغل، فيبدا السيمباتيك سبلاي للقلب يعلى ويبدا يحصل تاني كارديا. فهمنا ده؟ ده اسمه بقى ايه الريفلكس اكشن بتاع الاوبتيميل يعني. هاو تو انهبيت ذيس ريفلكس. السؤال ايه يعني؟ يعني امتى ادي نور ادرينالين وما يحصلش براني كارديا؟ صح. هتقفل هنا بايه؟ باتوبين او ايه؟ لسه قدامك مشوار. او اقفل؟ لا ماشي يعني ايه كله موالي. طب ايه كمان لسه كتير؟ اقفل الجنج صح. يبقى انا وقفت الترانسميشن بتاع الايه؟ او ما عندناش. لا ما عندناش. الفا بلوكر. برافو عليك. الفا بلوكر. مش كده؟ يبقى دي الادويه اللي ممكن توقف الريفلكس. لو قفلت هنا مش هيحصل ريفلكس. لو قفلت هنا مش هيحصل. لو قفلت باسكوليت مش هيحصل. عايز واحده كمان تاخد جايزه كامله؟ فاكوتومي. فاكوتومي يعني ايه؟ كلام هيدافع هيدافع الفيكس مفيش ريفلكس. مفهوم؟ يبقى لو سالتك دلوقتي بقى ايه افكت اوف نو ادرينالين على الهارت ريت؟ ايه؟ ايه بقى هو بيعمل ايه على الهارت ريت؟ ريفلكس. اشمعنى عمل ريفلكس مع انه بيشتغل على البيتا واحد؟ عشان تبص على الصوره دي تفتكر هو شغل على الالفا اكبر بكتير جدا من شغل على البيتا واحد. يعني بيرجو سير كده ريفلكس اكشن بتاعه اقوى بكتير من الدايركت اكشن على القلب. صح؟ امتى بقى النور ادرينالين يعمل تاكي كارديا؟ ايه؟ ده انا قلت حالا دلوقتي امتى لما ادي نور ادرينالين ما يحصلش ريفلكس؟ هو نفس السؤال. لو جاي دي اتروبين او جاي في الدولار او الالفا دولار ساعتها يشتغل على البيتا واحد. مفهوم السؤال ده يا جماعه؟ مفهوم الموضوع ده؟ انت بقى الحته الصعبه اللي عليك شويه لما تيجي في التجربه بتاعت الاسبوع اللي فات فاضل. صح انا عارف طبعا السؤال ده انا كنت مستنيه. الجاي الدولار بيقفل هنا وهنا مش كده؟ بس اخبار الامبلس هنا ايه؟ ضعيفه اصلا. لان انا لما حصل شغل البايو سيرتر نشط قوي ده وهبط ده. فكل الاحوال الامبلس اللي جايه هنا ملهاش قيمه. فحتى لو قفلتها مش هيتغير حاجه، انا يهمني التون الاقوى ده اللي انا ضيعته. التجربه بتاعت الاسبوع اللي خلص ده في العمل اسمها ايه؟ توز هارت. افكت اوف دراجز على ايزوليتد توز هارت. لو انا جبت قلب الضفدع ده وعلقته في المعمل وحطيت عليه نور ادرينالين يحصل ايه بقى يا ترى؟ واحد يحصل ايه في الهارت ريت؟ هيزيد. صح. ليه هيزيد؟ لان الاورجان بتاع الريزوليتد مفيش ريفلكس بقى. هيكمل الضغط يعلى والريفلكس يشتغل والكلام ده في البني ادم او في الضفدع وهي صاحيه. لكن لما تاكل منها القلب وتعلقه كل ما يحصل ان الدواء يشتغل على البيتا واحد. فيعمل تكيكارديا بس مش قوي قوي لان هو اصلا ضعيف شغله على البيتا واحد. السؤال بقى اللي هو نهايه المطاف يعني مش الحلقه نهايه بس القصه دي. ليه الادرينالين ما حصلش معاه ريفلكس باديكارديا مع انه علق الضغط؟ هو عمل كلهم عظيم او يعني شغل تحفظه. يعني ايه اللي حصل في الصله دي؟ يزود كل حاجه في القلب ويعلي الضغط وبعدين تيجي تساله بقى طب ليه علق الضغط ومع ذلك الهارت ريت عالي ما حصلش براديكارديا؟ عشان هو قوي جدا على ايه؟ على البيتا واحد. شغله على البيتا اقوى من شغله على الالفا. يعني بين قوسين كده بقى اقول ايه؟ الدايركت اكشن بتاعه اوفر كامز ذا ريفلكس اكشن. فالمحصله دي انه اعلى من الشغل بتاع الريفلكس. يبقى الادرينالين مش ماشي مع القانون. مش كده؟ الادرينالين ده جامد قوي زي كل الناس الجامدين في البلد مالوش دعوه بالقانون. هو عامل اللي على كيفه لو الضغط وعلى الهارت ريت لان الدايركت افكت بتاعه بيدومينيتس ذا ريفلكس اكشن. يبقى خلصت كده بقى من تاثير النور ادرينالين. يبقى انت لو تلاحظ الحاجه القويه قوي اللي عملها النور دي الاكشن الاساسي في العمليه اللي كانت دي من الصبح ايه؟ عمل ايه؟ علق الضغط. دي اكتر حاجه عملها. زود بقى قلل الهارت ريت عمل كونتراكشن في السفنكتر بتاع الجي اي تي ريلاكس الوول كل الكلام ده انا موافق عليه. لكن المين اكشن بتاعه از تو اليفيت ارتيريال بلد بريشر. بالمناسبه هو عمل ايه في الجي اي تي؟ عشان السؤال ده برضه العمل المهم. عمل ايه النور ادرينالين لما تحطه في تجربه الاستاذ؟ ريلاكسيشن في الرول وكونتراكشن اوف السبيك. ليه عمل كده؟ عشان الالفا والبيتا في الرول كلها بتريلاكس مش كده الحاجه الغريبه بتاعت التست دي وقابل طبعا السبيكتر بالالفا واحد. لا البلدر لا البلدر كل اللي هيعملوا فيها ايه؟ كونتراكشن للسبيكتر بس. طيب تعالى بقى ايه قول استعمال واحد بس مش عايز اكتر من استعمال واحد للنور ادرينالين. صح في الهاي بوتنشال. بس اي هاي بوتنشال بقى اللي بيحصل فجاه اللي بيقول عليه صادل او سيفير او اكيوت هاي بوتنشال. طيب انا عايز اقول لك اسبابه بقى ليه ممكن الضغط يقل مره واحده؟ لا ايه تبقى برضه بيجي الاتاك او يوجيال شوك. صح بس مش علاج النور ادرينالين. والبيت برضه مش السبب مش ده المقصود. بيبقى في عندنا ثلاث اسباب للي احنا يحصل عندنا صدم سيفير اكيوت هايبوتنشن. منهم سبب اتلغى من الطب ان انا اعمل سيمباتيكتومي. فمين معناه ايه؟ يعني ادي البلد فيسل اهو وجينا على الضغط بس ده وقطعت السيمباتيك نيرف بتاعه. هو انا خايف ومش عارف خوفي ده في محل ولا لا، انك ما تكونش عارف ايه دور السيمباتيك على الضغط بس. بيعمل ايه؟ صح؟ يعني بيطلع من هنا السيمباتيك ويجي شغال لك النيكوتينك فيخلي النيرف ده يطلع نور ادرينالين فشغل الالفا واحد. ودايما الالفا واحد هي اللي بتعمل دور، هي اللي بتخلي البيسل تكونتراكت عشان تخلي الضغط دايما طبيعي. لو انت جيت قطعت العصب ده ايه اللي حصل؟ حصل ايه في الشرايين؟ وسعت لان ما عادش حاجه بتعملها كونتراكشن. يبقى لما كنا بنعمل سيمباتيكتومي زمان كان بيحصل سادن سيفير اكيوت هاي كونتراكشن. الكلام ده قديم خلاص ما عادش موجود في الطب. السبب الثاني برضه سبب ملوش اهميه طبيه، ان انا ادي جانيون لوكرز تطلع جرعه كبيره شويه. عملت ايه بقى لما اديت جرعه كبيره من الجانيون لوكرز؟ قفلت هنا صح؟ ولما قفلت هنا مفيش نيرف هيشتغل ومفيش نور اللي هيطلع فالالفا مش هتشتغل. نفس الكلام بالظبط كانك قطعت النيرف. السبب الوحيد في الطب اللي ممكن يقلل الضغط ان انا ادي سباينال اناتيزيا. وعايزك تفهم معناها بقى وتفهم ليه الضغط بيجي. سباينال اناتيزيا زي اللمبر بانش تدخل ايه تحت مستوى معين كده في البرتيربي تحت اللمبر نمره 2 وتحقن فيها لوكال اناتيزيا. يعني تحقن فيها ليلوكين زيروكين اي حاجه من عيله الكين. لو حقنته هنا كده عمل ايه في الاعصاب اللي مسؤوله عن الاحساس؟ جيت في المكان ده كده ورحت حاقن لوكال اناتيزيا وادي النيرف سنسور نيرفز بتاع من سباينال كورد. عملت فيها ايه؟ عملت فيها لوك اوف صوديوم شانلز صح؟ يبقى كل الاعصاب دي مش شغاله فكل المنطقه اللي وصل لها الاعصاب دي ما فيهاش احساس. عشان كده يسموه بالعربي تخدير نصفي. اللي هو بيبقى نص الجسم اللي انت حقنت تحته يعني حقنت هنا كل اللي تحت الليف اللي انا حقنت فيه ده ما فيهوش احساس. واللي عمل كده اللوكال انستيزيا باي لوكينج ذا صوديوم شانل. طب ليه بقى لما بعمل كده دكتور التخدير بيبقى عامل حسابه ده انا عندي هيحصل عنده سيفير اكيوت هايبو تنشن. برافو عليك. عشان النيرف ده برضه هيقفل فيه الصوديوم شانل. لان اللوكال انستيزيا مش بتنشن بقى ده هي تقفل الصوديوم شانل في كل الاعصاب. لما قفلت هنا طلعت الاحساس ودي حاجه حلوه في الانستيزيا لكن لما قفلت هنا عملت ايه؟ خلت النيرف ده ما يشتغلش وبالتالي ما طلعش نور ادرينالين فالبلاد فيسلز وسعت كلها مره واحده. الحل ايه؟ الحل نور ادرينالين. هيعمل ايه نور ادرينالين؟ هيشتغل على الفا واحد فيروح بداية الشرايين ومع الضغط. مفهومه؟ يبقى عرفنا ايه بقى السبايرال اناتيزيا ممكن تعمل اكيوت او سادن سيفير هايبوتنشن. الاستعمال الثاني انا هقوله لك وجنبه بقى اللي جايبها من المذكره العلامه يا دي بين حاجه موجوده في الكتاب وانا مضطر اسيبها اقولها لك. وعايز اقول لك هو مش يعني مش انتقاص من الكتاب ولا حاجه بس الكتاب عندنا كاتب حاجتين عكس بعض. كاتب في الرول اوف دراج ادمنستريشن اوف نور ادرينالين احنا قلنا بيتاخد اي بي انفيوجن مش كده؟ هو كاتب ان ممنوع يتاخد سبكيوتينس او انترا ماسكولار وده حاجه منطقيه جدا. انت خايف من ايه؟ الدواء كل شغله على الالفا وقوي جدا على الالفا فهيلاقي الشرايين فممكن يعمل نكروزس وجنجرين. دي معلومه مؤكده. جه بعد كده في الاستعمالات قال لي احنا بنحط نور ادرينالين مع لوكال اناستيزيا. يعني هاجي كده في مكان بشتغل عليه كده تحت الجلد واروح حاقن لوكال اناستيزيا واحط معاه نور ادرينالين. هو عايز يعمل ايه؟ عشان يشغل الالفا. عايز يشغل الالفا فالشريان يقفل فيحصل زياده في شغل الاناستيزيا وما يوصلش للبرين وما يبقاش في عندنا النزيف الكتير زي الادرينالين. بس المشكله ان النور فيري باورفل على الفا واحد فممكن يعمل في المكان ده جنجرين. يبقى انت لو هتقول بقى قول اللي ايه اللي موجود عندك كده ان انا لو استعملت نور ادرينالين مع نور الاناستيزيا في برولونج الاكشن وان انا قلل السيستميك افكت بتاعهم والكلام ده كله ولكن في خطوره ان هو فيري باورفل فازو ريستريكتور وممكن يعمل نكروزس وجنجرين. طبعا في مكان متفق عليه ان انا مش هدي فيه نور ادرينالين مع التخدير الموجعي اللي هو لا غير كوكين. المكان اللي متفق عليه الفيجرز والتوز والستيت كونسيلر ان هم دول متفق ان هو ما فيهمش انستمولز فدي اتفقنا فيها مع بعض لكن اختلفنا فيه بقى استعمال النور ادرينالين مع لا يمتع في الدورة دي اللي بقى أشهر عيب حاجة صديق العيان لما ياخد دور هايبرتنشن. عشان كده انت سيادتك بقى لما تيجي تعلق له المحلول اللي فيه دورة الغريب ما تعلقش المحلول تسيبه صح؟ هو اللي تقول لما كان ضغط قليل قوي فالدور عشان يرجع ضغط نورمال لو انت سايبه بقى مفتوح على البحر كده هيقلب معاك بايه؟ بهايبرتنشن ومشاكل بقى سيريبرال هيبرتنشن وغيره. طيب المشكلة الثانية في الدورة الغريب يعني القلب يحصل ايه في القلب؟ سيفير تاكيكارديا وبالبيتيشن واريثميا مش كده؟ العكس بقى اللون لما بيعلي الضغط بيعمل ريفلكس براديكارديا يعمل مشاكل على السي ان اس صح بس ضعيف زي الادرينالين ما بيعرفش يعدي البلطين بقى ليه؟ لو خرج بره البين وده الكلام ده على فكره قديم يعني لما تقوله حتى في الامتحان يقول ان هو ده ما بيحصلش. لو زمان لما كنا بنحط سن الابره ما كانش عندنا كاليولا الكاليولا البلاستيك دي اللي هي بتثبت في الوريد وما بتخرجش الوريد دي كان يعني عندنا زمان سن ابره عادي خالص تحط جوه الفين ووصل المحلول عن طريقه. لما كان العيال بيحرك ايده كان سن الابره بيضرب الفين ويطلع الدواء في الانسجه اللي حوالين الفين اللي احنا سميناها قبل كده بالجنرال اكسترا فازيشن. اكسترا فازيشن معناها الدواء خرج بره الوريد يعمل ايه بقى في التيشوز اللي هنا دي؟ سيفير فازوكونستريكشن بعدهم كده نكروزس وجنجرين وحاجه اسمها سلافينج. سلافينج يعني ايه؟ وقع الحته المال دي وقعت من الجسم العادي. طبعا الكلام ده كلام قديم قوي لكن لو هنكتبه في الامتحان اكتب بس ان ده كان بيحصل لما كنا بنستعمل الدور الادرينالين زمان يعني. العيب الاخير برضه سوبر سنسيتيفيتي. امتى النوع يعمل سوبر سنسيتيفيتي؟ مع الحاجات الامراض زي فايروسكوبس ومش عارف دايليتيك كيتوسس والكلام ده كله مع سيمباثيك ومع الادويه اللي هي الماونيتيكوز والكوكين والبوليتيدين والريزيتين نفس الكلام ده بالظبط مع الادويه. المهم بقى قبل ما نقول الكونتر انديكيشنز هو لو ايه؟ النور لا تشتغل دايركت مش النور اللي بتتكلم عليه بيشتغل على طول على السكتر يبقى هو لو انت قاطع النيرف ما تفرقش معاك خالص. بالعكس ده انت لو قاطع النيرف شغله يبقى اعلى من الاول لان السكتاتيك بيحصل معاها سوبر سنسيتيفيتي لما تيجي دي بره من بره الجسم تشتغل على السكتر دي كلها مش كده؟ لو حطيت قطر الزورة دي يعني بقى عايز حد يقول لي كده حطينا الزورة دي ايه طبيعي دي تقريبا مش موجوده يعني لكن هفترض معاك ان احنا عملنا لك شويه قطره كده في المعمل وقلت لك حط نور دي على القلب بس لو في انتقال هيضيع والاي او بي هيقل شويه وميتريزس ولا مفيش؟ مفيش مؤكد ليه مفيش ميتريزس؟ ليه بقى؟ زي الادرينالين ليه بيتصرف وبين باور بالفاسو ريستريكشن وبيتكسر بالكلين بروتين امال امتى يعمل ميتريزس؟ زي الادرينالين لو كان سيستميك او حطيته في اي بني ادم عنده سوبر سنسيتيف فالكلام هنا مكرر. طيب مين بقى ما ياخدش نور ادرينالين؟ وات ار ذا كونترا انديكيشن؟ اهم حاجه الهايبرتنشن والبراني كارديا. في حاجه بقى اسمها البريكوشنز يعني وانا بدي نور انفيوجن لازم الاحظ حاجات معينه. انا قلت لكم اهم حاجه فيهم لازم الاحظ ايه؟ الشنطه ولازم الاحظ الهارت ريت. ليه؟ لان لما الضغط يعلى قوي الهارت ريت يقل قوي وده بيبقى سهل قوي انك تلاحظه عن طريق حاجه اسمها المونيتور. شفت اكيد الكلام ده قبل كده. اي سي جي عمال يترسم على الشاشه قدامك كده فانت شايف باستمرار ضربات القلب شكلها عامل ازاي. لازم ما يحصلش اكسترافازيشن ايام زمان ما ينفعش الفين يتخرب ويخرج الدواء حوالين التيشوز. وفي بقى نقطه مهمه قوي ما ينفعش اعمل سادن ستوب اوف انفيوجن. يعني العيان جالك هايبوتنسيف قوي عشان كان فوق العمليات رحت معلق له محلول نور ادرينالين كويس هتديله بقى انفيوجن ولما تيجي خلاص الضغط تصلح وعايز توقف نور ادرينالين وقفه تدريجيا لو انك انت لو عملت سادن ستوب يرجع كان يحصل هايبوتنشن. وبيقال انك انت لما بتعمل جرادوال ويدرول بتدي فرصه للجسم ان يحصل ادابتيشن في الكارديك انهبيتري والكارديك ستيمولاتري والهارمون ريسبتورز والكلام ده كله بياخد الوضع الطبيعي بتاعه. لو عملت سادن ستوب يحصل انهبيشن جامد قوي على السيمباثيتك ويرجع الضغط يقل قوي. يبقى دي بالنسبه للجزء بتاع الدراج انتراكشنز متوقعينها بقى مع الكوكين مع الماو انهبيتورز مع الريزيتين، نفس الكلام اللي قلناه مع الادرينالين. يبقى قسم كده من الادرينالين والنور ادرينالين. ده هناخد الدوبامين ان شاء الله ونخلص كده بسرعه عشان نروح نذاكر بقى الجنرال والبار مش كتير يعني. الموضوع بسيط. الدوبامين في معلومات ده انت اكيد متوقعها في الدوبامين. اولا الدوبامين ده موجود في الجسم وموجود في كذا وقت. موجود فين في الجسم بقى؟ هو موجود كدوبامين في البرين. موجود كدوبامين كده حته مثلا زي البيزا الجانبيه فاكرينها؟ اللي هو لازم يكون في توازن ما بين الدوبامين والاسيتايلكولين والا يحصل لما ينقص الدوبامين مرض اسمه الباركنسونيزم. طيب لكن هو موجود برضه في الاماكن اللي بيتصنع عندها ادرينال نور لان هو البريكيرسر هو الماده الخام اللي بتتحول الى نور ادرينالين. فليه موجود في المدلله وليه موجود في الاعصاب وكل حاجه. طيب الكيمستري بتاعته اسد ادرينالين. في حد لسه ما اختصرش؟ ايه بقى؟ يعني ايه اسد ادرينالين؟ يعني الكاتيكولامين والال ايزومر ماتش مور اكتف وانستيبل تحول لماده سامه اسمها الجلوكوز. الفارماكوكاينتكس اسد ادرينالين. نور ابزورب ما بيعرفش يعدي البلد برين بارير الفيت بتاعه ابتيك وميتابوليزم بالكم والماء وجزء بسيط بينزل في اليوريك مانشيك. لو عايز تعرف من النهارده لما بيتكسر بالماء بيديك حاجه اسمها هوموفالينيك اسيد. الادرينالين والنور لما بيتكسروا تلاقي بنايل فالينيك اسيد بي ام اي. ده حاجه ثانيه بتنزل في اليوريك بس مالهاش قيمه قوي. يعني قياس البي البي ام اي قيمه انت لو شخص بي فيبروسيتوما لكن ده مش مهم قوي ان انا اقيس فيها. طيب فاضل اعرف بيتاخد ازاي؟ انت فاكر الادرينالين مش هقول لك بقى تاني مش كده؟ النور بيتاخد ازاي؟ انترافينوس انفيوجن مش دوبامين زيه. الدوبامين لا يعطى الا بانترافينوس انفيوجن فقط. طيب فاكرين لما كنا معلش على الموضه كده على جنب يعني فاكرين لما كنا بنتكلم على علاج الباركنسونيزم كان الهدف ايه في العلاج؟ تزود الدوبامين او اقل ماسكرين بتوع الاسيتايلكولين بتوع الاسيتايلكولين او البدائل بتاعه. السؤال ينفع اعالج الباركنسونيزم بالدوبامين؟ ما ينفعش بالظبط كده لان الدوبامين اذا كاتيكولامين ما بيعرفش يعدي البلاد برين بارير. امال عالجه بايه؟ الدوبا عالجه بالدوبا وبالتحديد بقى ال اشمعنى ال؟ هو الهيبوتالاموس ايزومر. ولما ياكل ال دوبا في البرين هيحصل ايه؟ هيتحول لدوبامين لانزايم اسمه ايه ده؟ دوبا كاربوكسيلاتيك. طيب تعالى نرجع بقى تاني كده للدوبامين الميكانيزم اوف اكشن اوف دوبامين. انت عارف معلومه انه بيشتغل دايركت اجونست على الادرينرجيك ريسبتور مش كده؟ الادرينالين بيشتغل ازاي على ايه؟ على كل ريدة حلوه كده وقفه برضه حلوه كده. النور ادرينالين الفا واحد وبيتا واحد ومفيش بيتا اثنين. بص بقى على الدوبامين ومش مهم تبص في الورقه ولا الكتاب ولا حاجه. الدوبامين الشغل بتاعه معتمد على الريت اوف انفيوجن مفهومه؟ فبتاخد عليه انفيوجن. لو بتديه بمعدل بطيء قوي اول ريسبتور يشتغل اسمه الدي 1. يعني ايه الدي 1 دي؟ انتصار ايه؟ دوبامينرجيك حاجه بيشتغل عليها الدوبامين حاجه بتاعته هو بقى. هقول لك معناها ان شاء الله دلوقتي حاجه. ولما تدي بمودريت ريت يعني سرعت شويه معدل اعطائه يبدا يشتغل على البيتا 1. ولما تسرع قوي الانفيوجن اشتغل على حاجه اسمها الالفا 1. يبقى كان شغل الدوبامين ده معتمد على ايه؟ يعني ما اقدرش اقول لك معلومه سهله كده، ما اقدرش اقول لك الفا وبيتا ولا دوبا معتمد على الريت. لو سلو ريت يعني مش هو الرقم بس بيبقى من 2.5 ل 5 مايكرو جرام لكل كيلو جرام في الدقيقه. مايكرو جرام دي على فكره يمكن من الادويه النادره اللي بنحس بالجرعه فيها بالمايكرو جرام مش بالملي. يعني واحد على 1000 من الملي جرام. لو اديت الجرعه دي اول ريسبتور يشتغل اسمه دي 1. من 5 ل 10 بدانا نشتغل دي 1 وبيتا 1. اكتر من 10 الالفا اللي هتشتغل وهتكسب الاثنين دول. كان اللي جاي قصادك هو ايه؟ الاكشن على الالفا 1. تي 1 بي. الدوبامين دي خمس انواع من الريسبتورز. لحسن حظك في الاوتونوميك انت مش مطالب غير بالتي 1، لكن ان شاء الله في سي ان اس هنسمع تي 2 ومش هنسمع قوي عن 3 و4 و5. والناس الشاطرين قوي هفكروا ان احنا مره كده من ذات المرات قلنا تي 2 ده موجود في حته بنسميها كيمو ريسبتور تريجر زون. كنا بنتكلم على النوزيا والهورنينج والكلام ده، كان في سنتر اسمه سيتي زد، وكان في سنتر جنبه اسمه الهورنينج سنتر، ده كان عليه دي 2 صح؟ طيب سؤال، الدوبامين يشغل الدي 2 هنا ولا لا؟ لا لا بره الدي بي بي يعني ما بيعديش، بس خلي بالك ان سيتي زد انا توريكلي بره اللاند برين بارير. يبقى الدوبامين شغل هنا ولا لا؟ شغل. ليه بقى؟ لان السنتر ده موجود بره، مش محتاج ان انا اخترق البرين ولا حاجه، يبقى سهل قوي ان الدوبامين يقاسه وعليه يمكن دايما النوزيا والبوم. الاشهر عميل الدوبامين ممكن يعمل سيفير نوزيا اند بوم. طيب يبقى في ريسبتور اسمه دي اي. سيبك بقى من اثنين وثلاثه واربعه والكلام ده. انا هقول لك بيشتغل ازاي وانت حاول تستنتج كده. هو بيشتغل جي اس. تمام، زود سايت الاي بي، يبقى بيعمل ايه بقى يا ترى في البلد فيزلز؟ برضه نفس الغلط. السايت الاي بي ينشط البرين والهارت، لكن بيعمل انفيشنز للسمول مسلز والبيزلز. يبقى بيعمل ايه بقى في البلد فيزلز؟ برضه ما يبقاش. واكثر مكان فيه دي واحد البلد فيزلز بتاعت الفاينل اورجنز، هتلاقيه موجود على رينا بلد فيزلز. تلاقيه موجود على الكورونا، تلاقيه موجود على الميزنتيك بتوع الانتستن، دول اكتر ريسبتورز موجود طبعا بس هو مش هيعرف يوصل ليهم. موجود بشكل كبير قوي على البلاد فيسلز اوف ذا فايتال اورجنز. يبقى انت لما تدي دوبامين هيعمل ايه بقى في البلاد سبلاي للقلب وللكدني؟ طبعا الكدني اهم مكان هنتكلم عليه ان شاء الله دلوقتي، فهيزود البلاد فلو. طيب الجمعه اللي بعدها انت عارفها بقى، مش عملت البيتا واحد. ايه؟ زودت كل حاجه، يعني زودت الكارديك اوتبوت، زودت طبعا كل البروبرتيز وانا يهمني اول الكونتراكشن تحسن فزودت الكارديك اوتبوت. هو الجرعه دي شغل الدي 1 والبيتا 1؟ صح، شغل الدي 1 والبيتا 1. وحتى لو الجرعه كبيره قوي وشغل الثلاثه، بس دايما العدد بقى بتاع الالفا واحد كبير قوي. فلما بدات تدي جرعه عاليه قوي اللي هي اكثر من 10 مايكرو جرام هيحصل ايه؟ الاكشن بتاع الالفا اكتر. كويس، يبقى ايه شغل الدوبامين؟ انا عايز انت تفكر معايا بقى الدوبامين يعمل ايه في البلاد بريشر؟ حسب لو انا بدي جرعه صغيره زي بتاعت دي واحد هيوسع الشرايين فالضغط ايه؟ هيقل شويه مش كده؟ وقال الضغط هيقل اكتر. الدايستوري ده معتمد على ريزيستنس بس، على فكره السؤال ده بره المنهج عشان اطمنك يعني. بس احنا بنفكر مع بعض، لو اديت دوبامين بجرعه صغيره الضغط يقل شويه، لانك وسعت الشرايين، فريزيستنس قلت. لو اديت جرعه متوسطه هيحصل حاجتين، زاد الكارديك اوتبوت وقلل التوتال بريفرال ريزيستنس، فتقريبا الضغط مش هيتغير قوي. لكن بجرعه كبيره بقى الفا تشتغل فيحصل بازل ريستريكشن فالضغط ايه؟ يزيد قوي صح؟ طيب بيعمل ايه على الهارت ريت؟ انا عايز يبقى في مجال التفكير، يعني حفظ جميل وانا معجب طبعا بالحفظ وانا دايما من عقل الناس اللي بتحفظ، كان عندي مشكله طول الدراسه من الناس اللي بتحفظ كويس يعني، لكن الحوار اتحل الحمد لله. بس انا عايز مع الحفظ كده تفكر، انا لو اديت دوبامين بجرعه صغيره عمل ايه في الهارت ريت؟ زود. ليه زود بقى؟ الضغط قل شويه فبدا يحصل شويه ريفلكس مش كده؟ طب لما تلاقي جرعه متوسطه ايه رايك؟ هارت ريت زاد قوي. ليه؟ عشان شغلت البي واحد في الشرايين وزاد والضغط قل شويه وشغلت البيتا واحد، مش البيتا واحد اللي بيزود كل حاجه هتلاقي الهارت ريت يعلى. لما تدي جرعه كبيره قوي ويبدا الضغط يزيد يحصل ايه؟ ريفلكس بقى كده. فالضغط والهارت ريت هنا مختلفين على حسب الدوز، الكلام ده كله غير مطلوب منك يعني، مش محدش يسالك عليه ان شاء الله، لكن انت برضه فاهم الفرق ما بين الثلاث انواع من الجرعات. طيب السؤال موجود في البوست الكلام كده في الورقه وفي عيان بياخد دوبامين وهو اصلا بياخد معه الانسولين. How to adjust the dose. بفهم السؤال؟ عيان بيتعالج بمعه الانسولين لاي سبب عنده التهاب مثلا فجاته حاجه اسمها معه الانسولين وبعدين احتاج منك دوبامين. ازود الجرعه ولا اخليها زي ما هي ولا اقلل؟ ايه رايك؟ اقلل الجرعه ليه بقى؟ لان ساعتها الدوبامين مش هيتكسر لان هو بيتكسر بالدواء. فلو اديت نفس الجرعه العاديه كانك عملت ايه؟ كانك اديت برضه كانك شغلت الالفا واحد كده؟ افرض اديت جرعه كبيره من الدوبامين وخرج من بره البيت. لارج دوز اوف دوبامين ومن سوء حظ العيال بقى ايام زمان ان حصل اكسترا بابيشن. يحصل ايه؟ جرعه كبيره دي بتشتغل ايه؟ الفا واحد المنطقه اللي يحصل فيها الكروموس وجنبيه. طيب تعالى بقى بص على استعمالات الدوبامين او الاستعمالين او الاستعمال السهل شويه لعلاج الهارت فيلير. يعني ايه هارت فيلير؟ تمركز على ايه يا جماعه؟ مش عارف نخلص والله. اه لا مش بجيب لك واحده ده. يعني ايه هارت فيلير؟ بالظبط كده بتشيل بقى ضغوط القلب. ضغوط القلب ده لما اقول لك ترجمني هارت فيلر بقى في اللغه الانجليزيه لكن هارت فيلر معناها ان الكونتراكتيليتي والظهار فيها مشكله فلازم ادي دواء ايه؟ اينوتروبيك. ادي دوبامين ولا لا؟ صح. ادي جرعه بقى في الجرعه المدرية اللي هي شغاله في البيتا 1 مش كده؟ يبقى الدوبامين بيعالج الهارت فيلر لسبب بسيط قوي ان هو بيشتغل كبوزيتيف اينوتروبيك. سؤال الدوبامين ده اخده وانا قاعد في بيتنا وكل يوم محتاج دواء ونأخذه لما يجي لي acute heart failure. يعني انا دلوقتي قالوا لي الكارديولوجي انت راجل عندك heart failure وهتقعد كل يوم تاخد الدواء لحد ما ربنا يكرمك وتموت. اخد الدوبامين ولا ما ينفعش الدوبامين؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ هو انا عشان اخد دواء كل يوم هفضل معلق المحلول وماشي بيه؟ يعني هفضل هو ده بيتاخد كده مش هو بيتاخد انتراجينس انفيوجن هعيش حياتي كلها معانا محلول؟ امال ايه؟ اخد دواء اوفر يبقى الدوبامين وليه دعوه بالكور البيشنت صح؟ امتى بقى استعمل الدوبامين؟ في الاكيوت. يبقى الدوبامين بيتاخد في حاجه اسمها الاكيوت هارت فيلير خلاص ما ينفعش في الكور لان الكور البيشنت الناس تعبانين النهارده يا جماعه ولا زعلانين ليه مش عارف انا مش قصدي حاجه والله ما بحبش ازعلكم بس هو ده المنهج هو ايه الزعل في الحته دي وانا اقول لك بطريقه مفرحه شويه. الهارت فيلر معناها ان عضله القلب ضعيفه فعايز ادي حاجه تزود الكبار بتاعها. الدوبامين يعمل كده بس مشكلته ان هو ما بيتاخدش اوفر. بيتاخد اي بي انفيوجن فما ينفعش غير في حالات الطوارئ بس. يا ده استعمال. تعمل كمان استعمال تاني هنزعل اكتر. الاستعمال التاني الدوبامين هو في علاج الشوك. ولازم اسالك بقى يعني ايه شوك؟ وانا عارف ان شاء الله انك انت مش هتزعلني وتقول لي يعني صدمه. هتقولي شوك بقى بالعلم معناه ايه؟ برافو عليك. الشوك تساوي امبيرد تيشو برفيوجن. يعني ايه بقى؟ يعني الدم اللي واصل على الانسجه المهمه مثلا زي الايد دي بدا يقل. وغالبا الشوك معاها هايبو تنشن. انت سمعت علاج الانفلاكتيك شوك خلاص ده انت بقيت وسطه فيها مش كده؟ علاج الانفلاكتيك شوك. ادرينالين سبكتينيوس وبالمره بقى انتي هيستامينيك وكورتيزون يبقى ده خلاص خلصنا منه. لكن في نوع من الشوك تاني اسمه هايبوبوليميك. هايبوبوليميك. بالظبط واضح من الاسم كده ان انا فقدت بلاد او بلازما او فلويدز فبدا يحصل هايبوبوليميا بدا الفوليوم بتاع الدم بتاعي يقل. في نوع من الشوك اسمه كارديوجينيك. تفتكر ايه مشكلته ده؟ القلب مش شغال فما فيش كارديك اوتبوت فبدا يحصل شوك. في انواع ثانيه هتلاقي في سيبتك شوك ومش عارف نيوروجينيك شوك والكلام ده مش مهم قوي. طيب زمان لما كنا بنيجي نعالج الشوك كنا بنعمل ايه بقى؟ يجي لك العيان عنده هاي بوتنشال تروح تديله ولا بدا ايه؟ كويس احنا قلناه من شويه كده وقلنا ممنوع وتعرف وسط الكلام ليه؟ صح ولا غلط الادرينالين كعلاج الهايبوفوليميك شوك؟ هو هيعمل ايه بالضبط؟ هيعلي الضغط فده كويس مش كده؟ لكن هيعمل ايه في البلاد سبلاي في ذا فايتال اورجانز؟ هيعمل ايه؟ هيعمل فاز كونستريكشن فهيقلل البلاد سبلاي للفايتال اورجنز. فانت عملت ايه؟ كل مره بنعمل كده يقول لك الحمد لله العيال لما جه شاف الدواء الادرينالين والحمد لله الضغط اتصلح، بس معلش العيال مات بقى لان هو حصل عنده مشكله في الكيدني وهنا الفيلر وبتاع، مش مشكله يعني. فما عادش حد بيعمل كده. ايه الهدف بقى من علاج الشوك حاليا؟ ايه الهدف كعلاج الهايبوفوليميك شوك مثلا؟ ان انا اعوض نقص الفلوز او البلازما او الضغط، وبعدين ادي حاجه توسع الشرايين دي عشان ادخل دم على الفايتال اورجنز. مين بقى يوسع الشرايين النهارده؟ ادرينالين ولا نورادرينالين ولا الدوبامين؟ الدوبامين بقى لي جرعه جرعه صغيره بنشغل دي واحد. طيب الجرعه المتوسطه حلوه برضه صح؟ لانها تعالج حاجه اسمها كارديوجينيك شوك. العيان ده القلب بتاعه ضعيف مش قادر يرتبط، فبتديله الدوبامين بجرعه متوسطه يشغلها في البينا واحد، فالكونتراكشن بيتحسن والشوك بيتحسن. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب في علاج الهايبوفوليميك شوك انت راجل بقى ايدك سخيه شويه، رحت مدي لارج او يعني يسمى بالهاي انتروفيوجن. رجعنا للقصه القديمه بقى، بدا الهاي شغل الالفا واحد، فبدا يلين الشرايين وبدا ندخل في مشكله الشوك اللي مش هتتصلح. يبقى عشان عالج الشوك بالدوبامين مر الدور صح وسبور دور صح، لكن اوعى تدي راب الريت راب الريت او اللي هي الهاي دوز اوف انتروفيوجن. وانت بتدي بقى الدوبامين او قبل ما تدي الدوبامين لازم تصلح الضغط كله. عشان كده هتلاقي مكتوب عندك في الورق جمله بيحبوها قوي بتوع الجراحه، لما تيجي تعالج الهايبوفوليميك شوك يقول لك فيل اب ذن اوبن اب. مفهومه؟ فيل اب يعني ايه؟ املى بقى الايه؟ الفلويدز والبلازما والبلاد عوضهم، واوبن اب معناها ايه؟ وسع الشرايين. يبقى ده فكره الدوبامين في علاج الشوك. طيب وانت بتدي الدوبامين بقى هتتابع العيان ازاي؟ طب على الاقل محلول الدوبامين اهو. نفس الكلام هنشوف الضغط اخباره ايه؟ وتشوف الهارت ريت بالاي سي جي في المونيتور اخباره ايه؟ ولو حصل اكسترا فاريشن ممنوع لانها هتعمل مشكله في الجرعه الكبيره. وبعدين اوعى توقف الانفيوجن فجاه. نفس الكلام اللي قلناه مع نور ادرينالين، فضل واحده بس زياده. قيس الفوليوم اوف يورين. كل شويه كده طبعا عندنا بنجيب له اسطار البول والبول بيحوش في كيس عليه كده فورم تبقى عارف هو عمل كام سنتي بول في الفتره يعني. ايه بقى فكره ان انا اتابع اليورين فوليوم؟ ان انا اعرف انا ماشي كويس ولا لا؟ وانا لو بدي سمول تو مودريت دوز. ايه الاخبار؟ سمول تو مودريت. الكيدني البلد فيسل واسع مش كده؟ والكارديو اوتبوت كويس فشغل الكيدني حلو وعمال يحصل فلتريشن وعمال يحصل يورين اوتبوت. لو بدات احس ان اليورين فوليوم عمال يقل يبقى معناها ايه؟ ان انا الجرعه بتاعتي بدات تعلى وبدات اشغل الالفا واحد وبدات اعمل رينال فاضل ريستريكشن. فاليورين اوتبوت مهم قوي في الكنترول انتنسيف كير ان شاء الله هنشتغله نتعلمه كل حاجه مهم قوي بالنسبه لي ان انا اقيس اليورين فوليوم. يمكن من اهم الحاجات اللي انا ساعات ما بقاش عندي مونيتور ما بقاش عندي يعني جهاز اتابع بيها العيان او الانسان او ان انا اتابع عن طريق حاجه زي كده. يبقى قسم كده بقى من الدوبامين. في بقى ادوات صغيرين كده بقولهم ان شاء الله المره الجايه ونكمل عليهم ان شاء الله بقيه الادويه. خلاص.